هذا الرجل اسمه بيرني ميدوف، وهو المسؤول عن أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ، عملية وصلت قيمتها ل 65 مليار دولار. الرجل هذا قدر يخدع 40 ألف إنسان حرفيا، حتى خدع الحكومة، فبدال ما توقفه وتكشف احتياله للناس، بالعكس خلاها تساعده وتسهل الأمور. واللي مكنه أنه يخدع الكل كانت مكانته وسمعته القوية. كان اسم كبير ولامع في أسواق المال والأسهم الأمريكية، كان حتى من ضمن الناس اللي موجودين في اللجان والهيئات اللي تحط القوانين والتشريعات للسوق. وتخيلوا ظل مستمر في عملية الاحتيال هذه لأكثر من 40 سنة، وظل طول هالسنين مخبي الموضوع عن عائلته، زوجته وأولاده ما كانوا يدرون عن شيء. ولما ينكشف الموضوع بتكون صدمة كبيرة لهم، راح تنقلب حياتهم فوق تحت، وبتكون التبعات وخيمة عليهم لدرجة فوق الخيال. وبالمناسبة الرجل هذا كان ثري بدون عملية احتيال، ما كان يحتاجها، فليش سوى كل هذا؟ السلام عليكم، معكم بدر. هذا الفيديو بيكون أطول فيديو في القناة. الفيديو الماضي بعد كان فيديو طويل جدا، وما كنت صراحة مستهدف أني أنزل فيديوين بهالطول وراء بعض، بس أنا أبدأ أبحث وأكتب الفيديو قبل ما أعرف كم راح يكون طوله، وأحاول لما أكتب أني أعطي القصة حقها ما أركز كم راح يكون طول الفيديو. على كل حال أنا عارف أنكم تحبون الفيديوهات الطويلة، والقصة هذه إن شاء الله بتكون ممتعة ومشوقة وراح تعجبكم. أحداث القصة تدور حول هذا الرجل اللي اسمه بيرني ميدوف، واللي يعتبر أكبر محتال مالي في التاريخ. عشان نتعرف على هذا الرجل وكيف نفذ عملية احتيال بهالضخامة لازم نرجع للبدايات. بيرني ميدوف انولد في سنة 1938، نشأ وترعرع في مدينة نيويورك. أبوه وأمه كانوا ناس عاديين، أمه كانت ربة منزل وأبوه كان إنسان مكافح واشتغل في عدة وظائف خلال حياته. أما بيرني فكان ولد عادي يدرس مدرسة عمومية عادية، ومع مرور السنين كبر ووصل للمرحلة الثانوية، ومن ذاك الوقت بدأ يحاول يشتغل في بعض الأعمال التجارية مثل بيع معدات رش العشب وأشياء من هالقبيل. كان يحاول يكسب دخل ويربح فلوس حتى وهو بهالسن الصغيرة، كانت عنده عقلية التاجر أو البزنس مان. خلال هذيك الفترة بعد في المرحلة الثانوية بيرني تعرف على بنت اسمها روث ألبرن، البنت هذه بتصير بعدين زوجته في المستقبل. روث كانت جاية من عائلة غنية نوعا ما، أبوها اللي اسمه سول ألبرن كان صاحب شركة محاسبة ناجحة في نيويورك. خلي الرجل هذا في بالكم لأنه له دور في القصة، هو وشركة المحاسبة اللي يديرها. أبو روث ما كان يشوف أن بيرني جيد بما فيه الكفاية لبنته، يعني يشوف بنته تستحق شخص أفضل وأنجح، وأن هذا الولد ما راح يصنع من نفسه شيء يذكر أو يوصل لمكانة عالية في الحياة. على كل حال بيرني بعد ما تخرج من المدرسة درجاته كانت جيدة ومكنته من أنه يدخل كلية الحقوق، وكان هدفه يصير محامي، لكنه قضى سنة واحدة بس في الكلية وبعدها ما قدر يتحمل وقرر يوقف الدراسة ويطلع. للأسف حياة بيرني كانت محاطة بالفشل، مش بس لأنه ما قدر يكمل دراسته الجامعية، لكن عائلته أيضا كانت غارقة في الفشل نوعا ما. أبوه حاول يمتهن عدة أعمال وفتح أكثر من عمل تجاري، لكن أعمال التجارية هذه دائما كانت تنتهي بالفشل لسبب أو لآخر، لدرجة أن فترة من الفترات بيت العائلة وقع تحت الحجز الضريبي. حتى أمه اللي كانت ربة منزل اضطرت أنها تروح تشتغل عشان تساعد العائلة وتعينها، وهالشي على الأغلب زرع في نفس بيرني حاجة ملحة وغير قابلة للتفاوض إنه لازم ينجح في الحياة بأي طريقة وبأي وسيلة كانت. الفشل غير مقبول مهما كان الثمن، لازم ما يفشل مثل أبوه. فقعد يفكر ويدور عن طريقة ممكن يحقق فيها نجاح كبير، خصوصا من الناحية المادية. فوجد إن أحسن وأسرع طريقة ممكن تحقق له ربح ضخم في وقت قصير كانت من خلال وول ستريت، اللي هو سوق المال والأسهم في نيويورك. شارع وول ستريت في نيويورك كان ولا زال يعتبر مركز أمريكا المالي، لأن معظم الشركات المالية ومراكز التداول والبورصات موجودة هناك. فصار هذا الاسم وول ستريت ما يرمز للشارع وبس، وإنما يرمز للسوق هذا كله، سوق الأموال والأسهم والبورصات. وفي هذه الفترة في الخمسينات والستينات السوق هذا كان قاعد يزدهر، فعدد كبير من الناس صاروا يدخلون فيه، خصوصا من الشباب اللي يريدون يكونون أنفسهم، يريدون يكونون ثروة ونجاح كبير وسريع. في هذيك الفترة بيرني تزوج من حبيب تروث، رغم أن أبوها لازال ما كان يشوف الرجل اللي تستحق بنته، بس رضى على كل حال لأن هذه كانت رغبتها. وبعد فترة بسيطة من زواجه بيرني قرر أنه يحاول يثبت نفسه في سوق المال والأسهم، فكلم سول ألبرن أبو زوجته واللي مثل ما قلنا كانت عنده شركة محاسبة، وطلب منه أنه يعطيه مكتب طاولة صغيرة في شركته. ما راح يشتغل كموظف في شركة أبو زوجته، بس راح يكون عنده مكتب فيها يدير من خلاله شغله في عالم الأسهم، يعني راح يدير تجارته الخاصة. فبدأ برأس مال قيمته $5,000 بس، وسجل شركته باسم برنارد إل ميدوف انفستمنت سيكوريتيز. هذا الكلام كان في سنة 1960. زوجته روث كانت داخلة في البزنس هذا وياه، وكانت تقعد على المكتب المقابل له وساعدته في العمل الإداري. وبما أنها درست محاسبة فكانت هي تتولى ترتيب دفتر الحسابات والشيكات والأمور هذه. بيرني في ذاك الوقت ما كان يفكر بأي عمليات احتيال أو أشياء خارج القانون، بالعكس كان يشوف نفسه كرجل صالح راح يصنع نفسه بنفسه ويكون نجاحه وثروته من شغله وعرض جبينه. فدخل في سوق البورصة والأسهم، لكنه ما دخل من الباب الرئيسي، يعني كان فيه سوق رسمي اللي هو بورصة نيويورك، الناس والمستثمرين يتداولون في أسهم معظم الشركات. فاللي يريد يتداول بالعادة يروح لهذه البورصة ويبدأ يحاول يستثمر، يشوف الأسهم الشركات وأسعارها ويشتري ويبيع ويتاجر فيها مع بقية المستثمرين والتجار اللي موجودين في البورصة. لكن بجانب هذه البورصة كان في سوق آخر جانبي، سوق خارجي كبير ما يهتمون فيه معظم هذيل المستثمرين اللي يتداولون في البورصة العادية. السوق هذا كانوا يسمونه السوق خارج البورصة، وما كان له مركز معين مثل البورصة العادية، لأنه يتكون من مجموعة من البائعين والمتداولين اللي يشتغلون من خلال التليفون، ما في مكان واحد يتجمعون فيه. الأسهم اللي تم تداولها في السوق الخارجي هذا هي الأسهم اللي ما حد يريدها بالعادة، أسهم لشركات سمعتها غير جيدة، وأيضا أسهم لشركات ممكن تكون صغيرة جدا عشان تدخل في البورصة الرسمية، فيتم تداولها في هذا السوق الخارجي من خلال التلفون. هذه الأسهم أيضا كانوا يسمونها الأوراق الوردية لأنها تنطبع على أوراق وردية. فصاحبنا بيرني ميدوف بدأ يتاجر ويتداول في هذه الأسهم، فكان يبيع ويشتري من خلال التلفون، وظل حجم تداولاته في هذا السوق يكبر يوم عن يوم. طبعا مخاطر هذا النوع من الأسهم كانت مرتفعة جدا، بس في نفس الوقت الأرباح اللي ممكن تحقيقها كبيرة جدا. فاللي يشتغلون في السوق الخارجي هذا كانت لازم تكون عندهم أعصاب حديدية وعندهم القدرة على أنهم يكونون هادئين ورزينين. بيرني كانت عنده هذه الصفات، وهذا اللي ساعده أنه ينجح وينمو بسرعة في هالسوق. وبالمناسبة كل شيء لهني لازال شغل قانوني وما عليه غبار، حتى لو كان التداول هذا خارج البورصة الرسمية يظل شغل قانوني. لكن هني بيبدأ صاحبنا بيرني يدخل للمنطقة الرمادية. بيرني بدأ يشتغل في الاستشارات المالية والاستثمارية. كيف يعني؟ يعني بيرني فكر أنه بالإضافة لشغله في التداول في السوق الخارجي راح يشتغل أيضا كمستشار استثماري. يعني هو الحين بما أنه متداول ناجح عنده خبرة في السوق، ممكن يجيب ناس يعني تريد تستثمر فلوسها ويقنعهم أنهم يحطون فلوسهم عنده، وهو راح يستثمرها ويكبرها لهم، راح يجيب لهم أرباح. وطبعا هو فايدته أنه بيكسب عمولة من وراء صفقات التداول هذه اللي بيسويها لهم. طيب السؤال الحين، من وين راح يجيب زباين؟ وين راح يحصل ناس يثقون فيه لدرجة أنهم يحطون فلوسهم عنده؟ طبعا احنا قلنا أنه شغال على مكتب في شركة المحاسبة اللي يملكها ويديرها سول ألبرن اللي هو أبو زوجته. فسول ألبرن بدأ يوجه بعض زباين شركته اللي هي شركة المحاسبة إلى مكتب صهرة اللي هو بيرني، يقولهم صهري يعني مستشار استثماري وممكن ياخذ فلوسكم ويستثمرها لكم إذا أنتوا حابين تدخلون وياه. وفعلا عدد من هذيل الزباين حطوا فلوسهم عند بيرني عشان يستثمرها لهم. بيرني جمع له حوالي 24 مستثمر، والمستثمرين هذيل دخلوا ياه يعني مبالغ مش بسيطة أبدا. بس اللي صار إن أبو زوجته سول ألبرن بدال ما يفتح لكل واحد من هذيل المستثمرين حساب خاص فيه، جمع فلوسهم كلها في حساب واحد وعطاه لبيرني عشان يدير الأموال اللي فيه. ومن هني تبدأ المشكلة، الحين دخلوا في منطقة تعتبر غير قانونية، لأن المفروض بالعادة إن إذا في شركة استثمارات مالية عندها أكثر من 20 حساب أو أكثر من 20 زبون، المفروض تروح وتسجل في الحكومة أو في لجنة الأوراق المالية والبورصات وتاخذ رخصة إن مسموح لها تستثمر فلوس الناس. لكن هم ما سووا هالشي، بيرني ما سجل نفسه كمستشار مالي بشكل قانوني. ومن هني نقدر ناخذ لمحة نبدأ نشوف مستقبل بيرني في هذه الصناعة. بدأ يلعب في المنطقة الغير قانونية، فكان عنده بزنسين. البزنس الأول اللي هو بزنس قانوني تماما، اللي هو تداول الأسهم في السوق الخارجي، والبزنس الثاني كان بزنس غير قانوني وهو عمله كمستشار مالي يستثمر فلوس الناس بدون تصريح من الجهات المختصة. بيرني بدأ يستثمر فلوس زباينه وعملائه في أسهم خارجية عالية المخاطرة، أسهم فيها مجازفة عالية، هذه كانت لعبته. بس المشكلة الحين إنه يلعبها بفلوس غيره، وهني حلت المصيبة. في شهر مايو سنة 1962 صار انهيار كبير في سوق البورصة والأسهم، كان أكبر انخفاض ضرب السوق من عقود طويلة، فالكل أصابهم الهلع وبدوا يبيعون الأسهم اللي عندهم. ومع حركة البيع الكبيرة طاحت الأسعار أكثر وأكثر، والسوق هوى أكثر وأكثر. وأول ضحايا هذه الضربة الموجعة كانت الأسهم عالية المخاطرة، مثل الأسهم اللي اشتراها بيرني لعملائه. قيمة هذه الأسهم تبخرت في لحظة، ما نزلت نزول سريع، لا لا لا، تبخرت. ما كان في حد مستعد يشتريها بأي قيمة ولا حتى بالتراب، فصارت قيمتها صفر. فكل فلوس عملاء بيرني اختفت في لحظة. المبلغ الإجمالي كان حوالي 30,000 دولار. يمكن تقولون 30,000 دولار يعني ما يعتبر مبلغ كبير، بس خلوني أذكركم أن هذه كانت فترة الستينات. قيمة الدولار في ذاك الوقت حرفياً 10 أضعاف قيمته اليوم، طبعاً بسبب التضخم. فيعني لو نحسبها بقيمة فلوس اليوم بيكون خسر 300,000 دولار من فلوس عملائه، فمبلغ كبير يعني، مش هين أبداً. بيرني حس بذنب كبير تجاه عملائه، هو اللي تسبب خسارتهم هذه. لو على الأقل كان حط فلوسهم في أسهم يعني متوسطة المخاطرة، ما كانت فلوسهم كلها بتروح. لكن بدال ما يروح ويعترف بخسارته قرر انه يخبيها، فراح لابو زوجته سول ألبرن واقنعه انه يقرضه 30,000 دولار، وراح بعدها ودخل الفلوس هذه في حساب عملائه وغطى على الخسائر اللي خسرها، وكذب عليهم وقالهم انه ما خسر اي شيء من فلوسهم وان كل فلوسهم موجودة. بهذه الطريقة بيرني ظهر قدامهم بمظهر العبقري، بمظهر المستثمر الذكي اللي عرف كيف يناور في احلك لحظات السوق. يعني خلال هذا الاسبوع كل السوق انهار وكل الناس خسرت إلا هو، ما خسر ولا سنت من فلوس مستثمرينه. إيش هالعبقرية هذه؟ الحركة هذه راح ترجع عليه بفايدة كبيرة، لأن عملاء ومستثمرينه راح يثقون فيه أكثر وراح يحطون عنده فلوس أكثر، وحتى راح يجيبون أصدقائهم وأقاربهم ويخلونهم هم بعد يستثمرون وياه. ومن هني بيبدأ بيرني عملية الاحتيال الكبرى، ما راح ندخل في تفاصيلها أو نقول شو هي بالضبط، راح نذكرها بعدين، بس كانت البداية من هذه النقطة. قلنا قبل أن بالنسبة لبيرني الفشل ما كان خيار، ما راح يرجع ويعيش حياة أبوه اللي كانت مليانة بالفشل ورا الثاني، فيفضل أنه يخدع ويكذب ويزور ويسوي أي شيء يقدر عليه ولا يقولوا عنه فاشل. هذا الطريق اللي اختار انه يمشي فيه. خلال السنين اللي بعدها بيرني ظل مكمل في شغله وظل ينجح وينمو بوتيرة ممتازة وعوض كل الخسائر اللي تكبدها. والحين وصلنا لبداية السبعينات، مع النجاحات الكبيرة اللي حققها بيرني قرر انه جل وقت عشان ينتقل لمبنى جديد ويفتح مكتب خاص فيه وخاص بشركته في شارع وول ستريت. الشركة هذه كانت البزنس الشرعي لبيرني، الشركة اللي ماشي فيها كل شيء بالقانون. لكن على الجهة الثانية في الخفاء بعده كان يدير بزنس الاستشارات المالية اللي يعتبر غير قانوني. شركته القانونية الشرعية هذه اللي يديرها حاليا هي شركة وساطة. بيرني كوسيط يكون عنده أسهم من شركات مختلفة، ولما يجي شخص أو عميل يريد يشتري منه هذه الأسهم هو اللي يبيعها له وياخذ عمولة على عملية البيع هذه. شركات الوساطة هذه يسمونها صانعة السوق، هي اللي تحرك السوق. فالشيء اللي لازم تخلونه في بالكم ان الشركات هذه واجبها تشتري وتبيع الأسهم لعملائها سواء في أوقات الرخاء أو في أوقات الشدة. يعني مش مهمتها انها تتبع أسعار الأسهم والربح والخسارة من الصعود والنزول، لا، مهمتها البيع والشراء لعملائها مقابل العمولة في أي وقت كان. العميل لما يريد يشتري توفر له الأسهم، ولما يريد يبيع تشتري منه الأسهم، هذا واجبها تجاه عملائها. فكبرت شركة بيرني بسرعة في هالمجال، خصوصا مع ازدهار السوق في هذيك الفترة وزيادة الحركة فيه. وبيرني وظف أخوه اللي كان اسمه بيتر وياه في الشركة. أخوه بيتر كان عنده خبرة في عالم الكمبيوترات والتكنولوجيا، فكانت شركتهم من أوائل الشركات الرائدة في تجارة الأسهم باستخدام الكمبيوتر والأجهزة الحديثة. طبعا الكمبيوترات كانت توها بادية تنتشر في العالم، ومع بداية استخدامها في سوق الأسهم والبورصة بدأت تسوي ثورة في المجال. يعني قبل لما تريد تبيع أو تشتري أسهم كان كل شيء لازم ينكتب يدويا، وفي أوراق ومستندات لازم يتم تبادلها، وصدعة رأس، يعني عملية التداول كانت بطيئة جدا وممكن تاخذ وقت طويل ألين ما تتم. فدخول الكمبيوتر والتكنولوجيا سرع العمليات والحسابات هذه بشكل كبير، وبدأ يسمح للناس والمستثمرين أنهم يتداولون الأسهم بأحجام ضخمة وبسرعات غير مسبوقة. وبما أن شركة بيرني ومعاه أخوه بيتر كانوا من أوائل الناس اللي تبنوا هذه التكنولوجيا، فكانوا في موقع ريادي مميز خلى كثير من الزباين يروحوا لهم، وانضموا لهم عدد كبير من العملاء خلال هذه الفترة. فشركة بيرني الشرعية القانونية كانت قاعدة تنمو نمو كبير، وثروة بيرني قاعدة تكبر من وراها. فكان شيء غريب جدا انه بعده مستمر يلعب في الظلال في بزنس الاستشارات المالية واستثمار اموال الناس، واللي مثل ما قلنا يعني يعتبر بزنس غير قانوني. بس حتى بزنس الاستشارات المالية الغير قانوني هذا كان ينمو مثل شركته الشرعية، الناس تسمع عن يعني مدى روعته وروعة استثماراته وتنضم له وتستثمر فلوسها عنده. وبيرني كان يقبل ان اي حد يدخل وياه حتى الاصدقاء والاقارب ياخذ فلوسهم، ولا زالوا في ناس يجونا من طرف سول ألبرن ابو زوجته من خلال شركة المحاسبة اللي يديرها. لكن بعدها بفترة سول ألبرن تقاعد، وبعد تقاعده شركته مسكوا ادارتها اثنين من موظفينه، الاول اسمه مايكل بيينس والثاني اسمه فرانك أفيلينو. الرجلين هذيلا كانوا محاسبين، يعني ما لهم في شغل الاستثمارات وسوق الأسهم، بس كانوا عارفين ان بيرني يدير اموال لبعض زباين شركتهم. فلما هم مسكوا الشركة حصلوا طريقة جديدة واكثر فعالية في ربح الاموال عن طريق بيرني. فاللي سووه هو انهم انشأوا لعملائهم صندوق استثماري، اي حد من عملاء شركتهم اللي هي شركة المحاسبة يقدر يستثمر فلوسه في هذا الصندوق. خلوا في بالكم هم ما عندهم رخصة استثمارية اساسا، هم شركة محاسبة، يعني لا هم ولا بيرني عندهم رخصة تسمح لهم يمارسون اعمال ادارات استثمارية مثل هذه. بس على كل حال الرجلين او المحاسبين هذيلا انشأوا هذا الصندوق الاستثماري وفتحوا باب الاستثمار لعملائهم، لعملاء شركة المحاسبة، قالوا لهم اللي حاب حياه الله يدخل ويانا. وبعدها جمعوا كل هذه الأموال في الصندوق هذا وعطوا الصندوق بالكامل لبيرني عشان يستثمر الأموال اللي فيه. المحاسبين هذيلا ظلوا يروجون الموضوع بين عملائهم وحتى لأصدقاء عملائهم وحتى لأقارب عملائهم، دفعوا الموضوع بقوة وحاولوا يخلون كل شخص وكل عميل يستثمر فيه. طبعا مقابل جمع كل هذه الأموال كانوا ياخذون رسوم، والرسوم تتراكم وأرباحهم تزيد، هذه كانت فائدتهم. وفوق هذا كله ما حد من مستثمرينهم أو عملائهم يعرف أن هذه الفلوس تروح لطرف ثالث اللي هو بيرني، يعني ما يعرفون منه في الواقع اللي يدير أموالهم. فكمية الأمور الغير قانونية اللي صايرة في هالعملية كانت ما شاء الله حدث ولا حرج. بس في كل الأحوال ظلت نجاحات بيرني متواصلة في البزنسين القانوني والغير قانوني. واللي ساعد على جذب المستثمرين والناس أكثر وأكثر لاستثمارات بيرني إنه كان دائما يرجع أرباح لمستثمرينه، ما كان يخسر ابدا. وبنفهم اكثر كيف كان يسويها لما نشرح شو اللي صاير خلف الكواليس. بس في كل الاحوال ظلت نجاحات بيرني متواصله في البزنسين القانوني والغير قانوني. وعلى نهايه السبعينات هو وزوجته روث صاروا عندهم ولدين، وانتقل هو وعائلته الى واحده من الاحياء الراقيه في لونج ايلاند في مدينه نيويورك. هذه كانت واحده من اثرى المناطق والمجتمعات في نيويورك، عايشين على الساحل. وتخيلوا انه حتى لما كان يريد يروح لشركته في وول ستريت اللي تقع في منطقه منهاتن ما كان يروح بالسياره او القطار مثل باقي الناس، كان يروح بالطيارة المائية عشان ما يعلق في الزحام. فيعني كان عايش حياة الأثرياء من الآخر. وصلنا للثمانينات، وهذه كانت فترة ازدهار وصعود كبير في سوق الأسهم. الكل كانوا يدخلون في هالسوق، حتى الناس اللي ما لهم خبرة أو معرفة فيه. وشركة بيرني الشرعية القانونية اللي هي شركة الوساطة صارت تجني أموال طائلة بسبب ارتفاع معدل التداول، لأنهم يأخذون عمولة على كل عملية بيع وشراء. كان في حماس كبير في وول ستريت وسوق الأسهم، كثير من الناس ربحوا أموال طائلة، وهالشي جذب ناس أكثر وأكثر للسوق، وشركة بيرني ظلت تنمو مع نمو السوق، وبيرني صار اسم معروف في وول ستريت، وكان حتى عضو في مجلس إدارة بورصة ناسداك، وكان يسافر ويروح ويجي ويحضر اجتماع ورا الثاني، وسمعته تكبر في كل مكان. وطبعا ما يحتاج نقول ان بعد جيبه كان يكبر وياها، صار ثري بالمعنى الحرفي للكلمة. وغير بيته اللي في لونغ آيلند، اشترى شقة فاخرة بنت هاوس في واحدة من أرقى أبراج منطقة منهاتن، واشترى بيت صيفي للإجازة في أرياف منطقة مونتوك، واشترى يخت فاخر بعد. مع نمو شركة بيرني صاروا يوظفون عدد أكبر من الناس، وهني بيرني قرر انه يريد ينتقل لمكان اوسع وافخم. وفعلا في صيف سنة 1987 انتقلوا لمكاتب جديدة في مبنى اسمه ليبستيك، لانه كان على شكل علبة الليبستيك حرفيا. المبنى هذا كان وقتها واحد من احدث وافخم المباني في منطقة منهاتن في نيويورك. المكتب الجديد لشركة بيرني كان مكتب فاخر من الاخر، احدث الاثاث والاجهزة والادوات، كل شيء تريده موجود، وأكيد أنه بيثير إعجاب أي زبون أو عميل محتمل يدخل المكتب. هذا كان جزء من الصورة الراقية اللي يريد بيرني أنه يبنيها لنفسه. في هذه الفترة كل موظفين الشركة كانوا عايشين فترة كأنها شهر عسل، الكل كان مرتاح ولطيف والجو كان ودي جدا، وبيرني بالذات كان ودود مع الكل وحتى كريم وياهم، يعطيهم هدايا وإكراميات ويطلعهم رحلات وإجازات. لكن بيرني ما كان دايما يتصرف بود، كان متقلب المزاج وأحيانا تزيد حتى في التعامل. كانت حتى في أيام الموظفين يحاولون يتجنبونه لأنهم يعرفون أن مزاجه متعكر وممكن ينفجر فيهم في أي لحظة. وصلنا لتاريخ 19 أكتوبر 1987، وهذا اليوم شهد انخفاض حاد في سوق الأسهم، ومع الانخفاض سادت حالة من الذعر ما بين المتداولين والمستثمرين، وبدأت طلبات البيع تجي من كل اتجاه، والسوق ينزل أكثر وأكثر. اليوم هذا كان من الأيام المرعبة في وول ستريت، دبت حالة من الفوضى في كل مكان. وشركة بيرني اللي هي شركة الوساطة، من لحظة افتتاح السوق بدت توصلهم طلبات بيع بكميات هائلة، التلفونات صارت ترن بدون توقف، كانت كأنها ساحة حرب. خلال هذا الانهيار كل الشركات في وول ستريت كانت تحاول تتخلص من الأسهم اللي عندها، لأن كل شيء قاعد ينزل. شركة بيرني كونها شركة وسيطة وصانعة للسوق مثل ما قلنا، المفروض أنها تكون مستعدة للشراء حتى وقت الانهيار، فكانت تقريبا الشركة الوحيدة اللي تشتري الأسهم. معظم الشركات الوسيطة الثانية امتنعت عن الشراء من عملائها، وحتى صارت ما ترد على اتصالاتهم. أما بيرني فعلى العكس تماما، ظل يقول لكل موظفينه ردوا على كل الاتصالات، احنا ما راح نكون الشركة اللي ما ترد على اتصالات عملائها وتخذلهم. فكانوا موظفينه يردون على كل الاتصالات اللي توصلهم ويشترون كثير من الأسهم رغم انهيار السوق. الموظفين من كثر الضغط حسوا ان اليوم هذا ما راح ينتهي، ما يلحقون يسجلون طلب ويسكرون التلفون الا ويرم مرة ثانية. كانت حالة ذعر تامة، الكل انجن وصار يبيع والأسعار تنهار أكثر وأكثر. كانت واحدة من الأيام المظلمة في تاريخ البورصة، لكن بيرني على عكس الجميع كان هادي ورزين جدا، ما كان متوتر ولا بدت عليه أي علامات قلق نهائيا. فكانت شركته واحدة من الشركات القليلة اللي أوفت بالتزامها كشركة وسيطة وصانعة للسوق، وظلت أبوابها مفتوحة للعملاء حتى مع الانهيار الكبير ورغم الأزمة اللي صارت. من بعد ما انتهى هذا الانهيار وبدأ السوق يهدأ، الناس بدأت تعيد حساباتها، وحقيقة أن بيرني كان في طليعة المتصدرين للالتزام بواجبه كصانع للسوق، وأيضا حقيقة أن شركته كانت في المقدمة من ناحية التكنولوجيا وإدارة المعاملات وتخليصها. كل هذا ساهم بإعطائه سمعة قوية وجبارة جدا في السوق. هذه الأزمة أظهرته كرجل يلتزم بوعوده وكلمته، رجل جدير بالثقة. صارت حتى تتم دعوته للاجتماعات التنظيمية والتشريعية اللي تديرها الحكومة والهيئات واللجان التنظيمية للسوق، وحتى تمت دعوته للشهادة قدام الكونغرس اللي هم يحطون قوانين البلد. يعني صار رجل لا وزنه، كلمته تأثر حتى على الناس اللي يحطون القوانين. وبعد تم انتخابه لثلاث مرات كرئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، وعلى بدايات التسعينات كان واحد من أكثر الرجال الموثوقين والمحترمين في كل وول ستريت. بيرني طبعا كان مستمتع بالمكانة اللي هو فيها، كان يحب التبجيل والمدح والنظرة اللي يشوفون الناس فيها. لا ننسى انه هو من الصغر هدفه انه ما يكون فاشل مثل ابوه، هدفه الرئيسي في الحياة. فهذه المكانة والسمعة اثبتت للجميع ان انسان ناجح على اعلى مستوى. دخلنا في التسعينات، وهذه كانت فترة ازدهار عصر التكنولوجيا والانترنت. الانترنت راح يسبب ثورة جديدة في عالم الاسهم والبورصات، لان الحين صارت اسعار الاسهم تنعرض بشكل مباشر على الانترنت، واي حد يقدر يشوفها بشكل مباشر من اي مكان في العالم. بطبيعة الحال هالشي خلى ناس اكثر تدخل في السوق، فصار في شغل وتداول اكثر. وطبعا شركة بيرني بما انها شركة وسيطة زادت اعمالها وصاروا يتدفقوا لها عدد اكبر من العملاء، لدرجة ان شركتها بروحها كانت مسؤولة عن نسبة 7% من اجمالي عمليات التداول في بورصة نيويورك. رقم ضخم جدا، خصوصا انها شركة تعتبر يعني نسبيا شركة صغيرة. لكن رغم كل هذا النجاح والسمعة الطيبة اللي كسبها بيرني، كان لازال يشتغل في الظلال على بزنس الاستشارات الاستثمارية، البزنس الغير قانوني. وطبعا البزنس هذا كان مفصول تماما عن شركته الشرعية، كان يديره من تحت الطاولة. وعملائه في بزنس الاستثمارات كانوا مستانسين لأنه كان يكسبهم عائدات مرتفعة توصل ل 15 إلى 20%، وكان دائما يربح بشكل مستمر ما يخسر أبدا. هذا البزنس الغير شرعي اللي بدأ فيه من الستينات وكان بزنس صغير وقتها، نما الحين بشكل كبير وصار ضخم جدا. والمحاسبين في شركة أبو زوجته بيينس وآفالينو اللي تكلمنا عنهم ظلوا مستمرين بتحويل مبالغ كبيرة له عشان يديرها. الرجلين هذين مثل ما قلنا سووا لعملائهم صندوق استثماري وحطوا كل فلوسهم فيه، وعطوا هذا الصندوق لبيرني عشان يديره ويستثمر الأموال اللي فيه. المحاسبين طبعا كانوا يديرون الصندوق هذا بشكل سري، وما كانوا يسجلون أي شيء مكتوب، كل شيء يصير بالخفاء. بس المحاسبين هذين ما كانوا يديرون الصندوق بروحهم، كانوا في عندهم بعض الموظفين والمتعاقدين اللي يساعدونهم في إدارته وإدارة العملاء اللي حاطين فلوسهم فيه. الموظفين والمتعاقدين هذيلا كانوا بعد يساعدون في الترويج للصندوق هذا، فالمحاسبين كانوا دائما يوجهونهم انهم ما يسجلون اي شيء مكتوب، الين ما واحد من المتعاقدين هذيلا خالف القاعدة، فراح وكتب ورقة او بروشور دعائي يروج فيه للصندوق الاستثماري، ووزع الورقة هذه بين المعارف والأصدقاء. فاللي صار إن في يوم من أيام سنة 1992 الورقة أو البروشور الدعائي هذا طاح في إيد لجنة الأوراق المالية والبورصات. هذه تعتبر اللجنة المسؤولة عن تنظيم البورصات وحماية المستثمرين. الورقة الدعائية كان مكتوب فيها إحنا نقدم استثمارات آمنة 100%، ما واجهتنا أي صفقة خاسرة من 20 سنة، استثمار خالي من المجازفة، استثمار مضمون تماما. موظفين اللجنة لما ألقوا نظرة على الورقة هذه عرفوا على طول أن في شيء غلط وفي مؤشرات احتيال، لأن ما في استثمار آمن 100% وما يخسر أبدا من 20 سنة، هذا الشيء مستحيل، لازم تمر في فترات خسارة في أوقات خسارة. فبدوا اللجنة يحققون في الموضوع، والتحقيق وصلهم للمحاسبين اللي يديرون شركة أبو زوجة بيرني اللي هم مايكل بيينس وفرانك أفالينو. اللجنة استدعت الرجلين هذيلا، فجر رجلين ومعاهم محامينهم. المسؤولين في اللجنة قعدوا وياهم، ومن أوائل الأسئلة اللي طرحوها عليهم إن كم كان المقدار اللي جمعتوه في هذا الصندوق الاستثماري، كم الأموال اللي فيه. المسؤولين بالمناسبة كانوا يتوقعون مبلغ كبير، يعني يتوقعون مبلغ بين 5 إلى 10 مليون دولار. لكن الصدمة كانت لما المحاسبين جاوبوهم وقالوا لهم نعتقد إن جمعنا حوالي 440 مليون دولار. مسؤولين اللجنة قاعدوا يطالعون فيهم بنظرات تحجب وهم ما مصدقين الرقم اللي يسمعون. هذا رقم هائل جدا، خصوصا أن تم تجميعه من مستثمرين صغار. وترى لا ننسى أن هذا الكلام في بداية التسعينات، يعني لو نحسبها بقيمة فلوس اليوم بتطلع فوق 1 مليار دولار، رقم مجنون. مسؤولين اللجنة بسرعة استوعبوا أن السالفة أكبر بكثير مما كانوا يتوقعون، وهني التحقيق خذ مجرى ثاني تماما. هذه يمكن تكون عملية احتيالية على مستوى أكبر من أي شيء شافوه في الماضي. وفي البداية كانوا يتوقعون أن هذيل الرجلين المحاسبين هم اللي يديرون عملية الاحتيال، لكن الرجلين قالوا لهم أن في الواقع الاستثمارات هذه كلها كانت تروح لبيرني ميدوف، وهو اللي كان يتخذ كل قرارات التداول والاستثمار. فكانوا كأنهم يقولون للجنة لا تحققوا فينا احنا، روحوا حققوا في بيرني ميدوف، هو الراس الكبير. فاللجنة أرسلت طلب لشركة بيرني ميدوف أن يتعاون وياهم في التحقيق ويسلمهم بعض المستندات، طلبوا مستندات معينة تخص عمليات التداول اللي يسويها. بيرني طبعا لما وصلته طلبات اللجنة حس بالخوف شوي، لأن موضوع الاستثمارات هذا اللي يديره هو بالخفاء كان في الواقع عملية احتيالية بحق وحقيقة مثل ما قلت لكم قبل. يعني ما كان بس شغل غير قانوني وأنه يستثمر هذه الفلوس بدون تصريح، لا، الموضوع أكبر من كذا بكثير. والحين بنفهم اللي كان يصير خلف الكواليس، كيف أساساً هو ما خسر أبداً من أكثر من 20 سنة. المفروض هالشيء يعني مستحيل في عالم الاستثمارات، وفعلاً هالشيء مستحيل، لأنه هو أصلاً ما كان قاعد يستثمر هالفلوس من الأساس، ما يستثمرها لا في السوق ولا في الأسهم ولا في أي شيء ثاني. طيب كيف كان يرجع أرباح مستمرة ودائمة للمستثمرين؟ كيف ما خسر ولا سنة؟ وبعض مستثمرينه صار لهم سنين وهم يأخذون الأرباح هذه منه، فكيف قدر يطلع هالأرباح إذا ما كان قاعد يستثمر الفلوس؟ الجواب إن اللي كان يصير في الواقع هو إن لما يأخذ فلوس من شخص يستخدم نفس هذه الفلوس عشان يدفع أرباح للشخص اللي قبله. عملية الاحتيال هذه معروفة باسم مخطط بونزي أو هرم بونزي، وهي تشبه التسويق الهرمي اللي يمكن معظمكم سمع عنه ويعرف أنه في الأساس هو مجرد عملية نصب. مخطط بونزي أو هرم بونزي تسمى بهذا الاسم نسبة إلى رجل أعمال إيطالي اسمه تشارلز بونزي. الرجل هذا كان محتال كبير اشتهر في سنة 1920. فكرة هرم بونزي أو مخطط بونزي ببساطة إنه ياخذ فلوس من الشخص الأول على أساس إنه بيستثمرها له وبيرجع له نسبة ربح، وبعدين يروح لشخص ثاني ويعده بنفس الشيء، فياخذ فلوس الشخص الثاني ويعطي جزء منها كأرباح للشخص الأول، بعدين يروح يدور على شخص ثالث ونفس الشيء ياخذ منه فلوس على أساس إنه بيستثمرها ويعطي منها أرباح للشخص الثاني، وهكذا. يعني المستثمرين الجدد هم اللي يدفعون أرباح المستثمرين القدامى، والناس اللي في أعلى الهرم هذا هم اللي بيستفيدون أكثر. مخطط احتيال ونصب موجود ومنتشر من زمان، فبيرني ميدوف كان يتبع نفس الفكرة، يجمع فلوس من عملائه على أساس أنه فلوس راح يستثمرها، لكنه في الواقع يستخدم نفس هذه الفلوس عشان يرجع لهم نسبة من الأرباح، فيظنون أن استثمار ناجح ويعتقدون أن هذا الشخص اللي ماسك فلوسهم اللي هو بيرني شخص عبقري وفاهم في السوق والاستثمارات، فيروحون ويجيبون أصدقائهم وأهلهم وأقاربهم ويخلونهم يحطون فلوسهم ويستثمرونها عنده، فيزيد حجم الفلوس اللي يديرها بيرني، وكل ما جوا مستثمرين جدد كل ما ظلت عملية الاحتيال هذه مستمرة. متى ممكن تنتهي أو تنهار عملية الاحتيال هذه؟ لما عدد كبير من الأشخاص فجأة يريدون يسحبون فلوسهم، أو لما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد على المشروع، فيتوقف ضخ الأموال وتنقطع السيولة فتخلص الفلوس وما يقدر يدفع الأرباح للمستثمرين القدامى، فالكل يعرفون هني إنه في شيء غلط، هني ينكشف الموضوع وتبان حقيقة الاحتيال. بس كل ما ظلوا مستثمرين جدد يجون للمشروع وينضمون للمخطط هذا، وكل ما الناس كانت واثقة بالمشروع وخلت فلوسها تظل في المشروع، كل ما المشروع استمر. فبيرني كان كاسب ثقة الناس أو المستثمرين هذيلة من خلال أنه يرجع لهم أرباح ثابتة ومستمرة بشكل دائم، فما حد منهم يريد يسحب فلوسه، ليش يسحبون فلوسهم والفلوس هذه قاعدة ترجع لهم أرباح؟ لا بالعكس، الواحد منهم يقول بروح أجيب أهلي وأصدقائي وخليهم ينضمون للمشروع الناجح الاستثماري هذا. طبعا كثير من هذه الفلوس اللي تدخل في المشروع كانت بعد تروح في جيب بيرني، في النهاية هو يقدر يتصرف فيها كيف ما يريد. فالحين في سنة 1992 لما لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبوا منه مستندات تخص هذه الاستثمارات وين راحت هالفلوس وكم مقدارها، بيرني حس انه طاح في مأزق، لازم يحصل طريقة عشان يثبت لهم ان الاستثمارات وصفقات التداول حقيقية، يعني لازم يثبت لهم انه هو فعلا قاعد يستثمر هذه الفلوس. هني بيرني لجأ على طول لشخص اسمه فرانك دي باسكالي، الرجل هذا كان مساعده من السنين الطويلة والذراع الأيمن له في عملية الاحتيال، صار لهم شغالين مع بعض من السبعينات. فبيرني طلب من فرانك انه يصنع مستندات تداول مزيفة دل على انهم كانوا يستثمرون هذه الاموال في سوق الاسهم. فرانك دي باسكالي كان خبير في السوق، وايضا هو اللي كان يتعامل مع معظم الاموال اللي يحطونها المستثمرين في مشروعهم. طبعا الموضوع كان فيه تحدي، لكن فرانك كان قد التحدي وزيادة، فبدأ على طول يصنع ويزور سجلات ورقية ضخمة. هذه السجلات لازم الحسابات اللي فيها تبدو شرعية وحقيقية 100% وما فيها اي ثغرات. وفعلا جو بعدها مسؤولين من اللجنة، وبيرني قدم لهم المستندات اللي زورها صاحبه فرانك، والمسؤولين بعد ما راجعوا المستندات صدقوا انها كانت حقيقية وان صفقات التداول اللي فيها حقيقية. المستندات كانت توضح صفقات التداول الرابحة اللي سواها بيرني بفلوس المستثمرين على مدى السنين الماضية، الصفقات اللي خلته يطلع أرباح مستمرة ودائمة المستثمرين. طبعا عملية التزوير كانت نوعا ما بسيطة بس تطلبت بعض الجهد، يعني الصفقات هذه كانت تقول مثلا انهم اشتروا اسهم الشركة الفلانية في الوقت الفلاني وباعوها في الوقت الفلاني بعد ما صعدت، فيكون ربحوا في صفقة التداول هذه. ومسؤولين اللجنة بعد ما راجعوا عدد كبير من هذه الصفقات حسوا انها كلها شرعية ومنطقية، يعني فعلا التاريخ يثبت ان اسهم هذه الشركة صعدت من هذا السعر الى هذا السعر، فمنطقي ان الصفقات هذه تكون رابحة. طبعا هم ما سووا اي من هذه الصفقات بس كتبوها في هذه السجلات والدفاتر عشان يزورون الموضوع. وطبعا اكيد بعد ان كون بيرني ميدوف هو اللي قدم لهم هذه المستندات، هالشيء لعب عامل نفسي في الموضوع. يعني رجل مثل هذا، رجل ناجح وثري ولسمعته ولاسمه، ليش ممكن يسوي عملية احتيال؟ الموضوع مش منطقي. فهالشيء أكيد أنه لعب عامل نفسي عليهم وهم يراجعون المستندات هذه، لأنهم ما كانوا قادرين يشوفونه كشخص محتال. وفعلا في نفس هذيك السنة، سنة 1992، اللجنة أغلقت القضية هذه بدون اتخاذ أي إجراءات وبدون تحقيق حقيقي في بيرني وأعمال الاستثمارية. فبيرني قدر أنه يطلع من المأزق هذا سليم وبدون أي أضرار، لكن في نفس الوقت اللجنة أجبرت المحاسبين بيينس وأفالينو إنهم يوقفون شغلهم ويتركون أعمال الاستثمار. يعني الصندوق الاستثماري هذا اللي فتحوه لعملائهم لازم يقفلونه، لأنهم ببساطة مش شركة استثمارية وما عندهم رخصة استشارات استثمارية، فهذا بزنس استثماري غير شرعي. وأمروهم إنهم يأخذون من بيرني كل الأموال اللي حطونها مستثمرينهم ويرجعونها لهم. لكن المشكلة إن هذه الأموال كان مجموعها حوالي 440 مليون دولار، وبيرني ما عنده هذه الأموال وهذه السيولة في إيده، لأنه مثل ما قلنا هو كان يوزع معظم هذه الأموال كأرباح على المستثمرين على مدى السنين الماضية، فما عنده سيولة بهذا المبلغ الضخم. فشو سوى عشان يحل هالمشكلة؟ اضطر انه يلجأ لأربعة من أقدم المستثمرين عنده. المستثمرين هذيلا أسماءهم جيفري بيكاور وكارل شابيرو ونورمان ليفي وستانلي تشيس. هذيلا الأربعة كانوا من أوائل المستثمرين عنده، وكانوا أشخاص من الأثرياء جدا، وعلى مدى السنين الماضية أسعدهم بنتائج الأرباح والعائدات اللي حققها لهم. طبعا كل هذه الأرباح كانت تجي من فلوس المستثمرين الجدد، وهم على الأغلب ما كانوا يعرفون هالشي، هم يحسبونها أرباح استثمارات. المهم بيرني كلم الأربعة الكبار هذيلا وأقنعهم أنهم يحطون وياه مبالغ أكبر، وفعلا جابوا له الفلوس اللي يحتاجها، جمعوا له 440 مليون دولار، ما كلها كانت من فلوسهم، جمعوا له من فلوسهم ومن فلوس أثرياء آخرين هم يعرفونهم. بس المهم أن بيرني الحين صار عنده المبلغ اللي يحتاجه عشان يرجع الفلوس هذه للمستثمرين اللي جوا من طرف المحاسبين بيينس وأفالينو. وفعلا بيرني رجع لهم الفلوس هذه وهم رجعوها لعملائهم وحلوا الصندوق الاستثماري اللي صنعوه. بس هني يجي الجزء اللي يضحك، العملاء هذيل اللي رجعت لهم فلوسهم الحين ما كانوا يريدونها، كانوا فرحانين ومستانسين بالأرباح والعائدات اللي تجيهم. هم طبعا قبل ما كانوا عارفين ان اللي يدير فلوسهم في الواقع هو بيرني، كانوا يعتقدون ان المحاسبين هم اللي يديرونها. فبعد ما رجعت لهم فلوسهم وانكشف الموضوع وانكشف ان في الواقع بيرني ميدوف هو اللي كان يدير لهم فلوسهم، معظمهم راحوا بشكل مباشر لبيرني ومرة ثانية رجعوا له الفلوس هذه وقالوا له أرجوك استثمرها لنا. والله إن شر البلية ما يضحك. كثير من هذيل الناس ترى بالمناسبة ما كانوا يعني ناس أثرياء، كانوا ناس عادية، منهم كبار في السن وحتى أرامل، وكانوا يعتمدون على هذه الأرباح في حياتهم بشكل عام، كانت كأنها مصدر معيشتهم. فلا تعتقدون أن هذيلا مجرد ناس أغبياء، كثير منهم كانوا ناس أصحاب حاجة وما كانوا يعني أصحاب أموال وأثرياء، مستثمرين صغار. الواحد يمكن يستثمر $15,000 أو $20,000 بس، لكن فلوسهم هذه طبعا تتجمع وتصير مبلغ كبير. وبالمناسبة بيرني كلم لجنة الأوراق المالية والبورصة اللي سووا التحقيق هذا، وقال لهم ترى كثير من هذيل المستثمرين اللي رجعنا لهم فلوسهم بعد ما أوقفتوا أعمال المحاسبين الحين رجعوا ويريدون يستثمرون معاي بشكل مباشر. فاللجنة قالوا له خلاص أوكي، يعني إذا هم يريدون يستثمرون وياك بإرادتهم فهذا شأنهم، حقهم، ما نقدر نقولهم شيء. إحنا أوقفنا أعمال المحاسبين لأن أعمالهم كانت غير قانونية أو غير شرعية. فبيرني بعد ما أخذ الضوء الأخضر من اللجنة صار مرة ثانية يلم أموال المستثمرين هذيلة اللي هم حرفيا رجعوا له برجولهم. اللي ضحك في الموضوع إن بيرني هو بعد للحين ما كان مسجل كمستشار استثماري، ما كانت عنده رخصة، بس اللجنة ما انتبهوا على هالشي وخلوه عادي يكمل في مجال استثمار فلوس الناس. طبعا هالشي مرة ثانية يرجع لصورة بيرني كشخص صاحب سمعة، شخص موثوق المفروض انه في قمة النزاهة، شخص له مكانته واسمه في السوق. الناس اللي يستثمرون عند بيرني كانوا كلهم سعيدين بالأرباح اللي تجيهم بشكل دوري وبدون خسائر، فكانوا يروحون ويخبرون اللي حولهم من الأقارب والأصدقاء، فذاع صيت بيرني بشكل أكبر، ومع سمعته واسم الموثوق في السوق جو مستثمرين أكثر وأكثر وبأرقام أعلى وأعلى. الكل صاروا يتكلمون عنه، لازم تستثمر فلوسك عند بيرني، هذا الرجل يرجع أرباح أكثر من أي شخص ثاني وبدون خسائر، الرجل عبقري، الرجل ساحر. هذا الكلام اللي كانوا يتداولونه الناس، حتى كبار المستثمرين كانوا يجون لبيرني، ناس يستثمرون عنده بالملايين. وغير الأفراد في عائلات ثرية معروفة استثمرت عنده، شركات ومؤسسات وجامعات، الكل يحطون فلوسهم عند الساحر بيرني. وبيرني بدأ يغتر بنفسه ويحس انه لا يقهر، خصوصا بعد ما خدع لجنة الأوراق المالية والبورصات، يعني ما بس قدر ينجو من المأزق لا طلع أقوى. فالحين ما في حدود لطموحه، راح يوصل لأعلى قمة ممكنة ويكبر البزنس هذا ويخليه أضخم وأضخم. بس طبعا كان عازم انه يظل يفصل ما بين شركته الشرعية اللي هي شركة الوساطة وبين بزنس الاستثمارات الغير قانوني اللي هو في الواقع عملية احتيال. فراح واستأجر مكاتب في نفس المبنى اللي هو مبنى الليبستيك، بس في الطابق اللي تحت، الطابق رقم 17. فمكتب الشركة الشرعية كان في الطابق رقم 19، أما الشركة الغير شرعية اللي تدير العملية الاحتيالية فبتكون في الطابق 17. وحط على رأس هذا المكان ذراع الأيمن فرانك ديباسكالي. المكان هذا كان فوضوي ومكتظ بشكل أبدا ما يشبه المكاتب الفخمة اللي فوق. وفي هذا المكان بيرني راح ياخذ عملية الاحتيال لمستوى مختلف تماما، وراح يكبرها بشكل هائل خلال السنوات الجاية. الطابق رقم 17 ما كان بس مختلف في الشكل عن الطابق 19، بل كان حتى مختلف من ناحية نوعية الموظفين. الموظفين في الطابق 17 كانوا حتى يسوون أشياء غير أخلاقية مثل الشرب وتعاطي الكوكايين، وحتى يجيبون عشيقاتهم للمكتب. فرانك ديباسكالي اللي عينه بيرني مدير لهذا الطابق كان موهوب جدا في بناء الأنظمة وإدارتها، وهذا اللي خلى بيرني يقربه منه ويخليه ذراع الأيمن. هو تقريبا اللي سوى كل شيء من ناحية بناء النظام اللي البزنس الاحتيالي يعتمد عليه، هو مضبط كل شيء في الخلفية. فرانك كان شخص ذكي، لكن ذكاءه كان من النوع يعني اللي ممكن نسميه ذكاء الشوارع، يعني كذا تحسه ينفع يصير زعيم عصابة. فبيرني كان يحترم فرانك بشكل كبير ويثق فيه ثقة عمياء، وفرانك طبعا كان ياخذ مبالغ محترمة مقابل شغله، راتبه السنوي كان يوصل $2,000,000. فصار رجل ثري عايش نمط حياة مرفهة، اشترى بيت كبير واشترى يخت ويقدر يشتري كل اللي خاطره فيه. أيضا في الطابق 17 كانت تشتغل امرأة اسمها أنيت بونجيرنو، وكانت واحدة من أوائل اللي انضموا لبيرني في عملية الاحتيال من البداية من السبعينات. بيرني بعد كان يعتمد عليها بشكل كبير، وممكن حتى نسميها ذراع الأيسر من بعد فرانك. أنيت بونجيرنو كانت مهمتها المساعدة في إدارة العملية على وجه الخصوص الاهتمام بكبار المستثمرين الحيتان الكبيرة، وطبعا مقابل شغلها كانت من كبار المستفيدين، كانت تستلم راتب عالي ونفس الشيء كانت عايشة حياة يعني رفاهية وترف. أيضا في الطابق 17 كانوا يشتغلون شخصين اسمهم جيري أوهارا وجورج بريز. الرجلين هذيلة كانوا مختصين بالكمبيوتر مبرمجين، وهم اللي يديرون الأعمال الإلكترونية. المبرمجين هذيلة كانوا مهمين جدا لعملية الاحتيال، كانوا يشتغلون تحت إدارة فرانك بشكل مباشر، ومهمتهم الأساسية هي كتابة وتضبيط برامج الكمبيوتر اللي تزور عمليات التداول. كان سهل جدا انهم ينشئون عملية تداول مزيفة او وهمية بما انهم عارفين شو اللي صار في السوق في الماضي، كانها عملية ادخال بيانات مع تواريخ ايام سابقة. يعني مثلا يعرفون ان سهم هذه الشركة ارتفع بمقدار معين قبل اسبوع، فيروحون ويكتبون عملية التداول الوهمية في الكمبيوتر كأنهم اشتروا أسهم هذه الشركة قبل أسبوع وباعوها بعد ما ارتفعت الأسهم وأخذوا الأرباح من عملية التداول هذه، والحين يوزعونها على المستثمرين ببساطة. فالمبرمجين كانوا مسوين برنامج ياخذ معلومات التداول المزيفة من الماضي ويحطها ضمن حساب العميل، فلما المستثمر أو العميل هذا ياخذ كشف الحساب يشوف التداولات قدامه ويصدقها، يصدق إن فلوسه دخلت في عمليات التداول هذه وطلع لربح. الشيء الوحيد المعقد في الموضوع هو كمية العملاء والمستثمرين، كانوا يتعاملون مع آلاف المستثمرين حرفيا، وكل مستثمر لازم يضبطوا له كشف حسابه. فكان الطابق 17 أشبه بمصنع ورق، شغالين يدخلون بيانات في الكمبيوتر ويطبعونها ككشوف حسابات وبعدين يرسلونها لعملائهم عن طريق البريد. وبالمناسبة في هذيك الفترة ما كانوا يوفرون لعملائهم أي طريقة دخول إلكترونية، لا كانوا كله يعتمدون على الورق في كل شيء، لأن الدخول الإلكتروني ممكن يكشف بعض الأشياء المستورة اللي ما يريدونها تنكشف. واحدة من الموظفين المهمين أيضا في الطابق 17 كانت جودي كروبي. هذه المرأة كانت محاسبة وكانت مهمتها أنها تتبع كل الفلوس اللي تدخل وتطلع من عملية الاحتيال من المشروع هذا، يعني كانت مشرفة على الحسابات وتتبعها بشكل يومي، وفي نهاية كل يوم تسلم سجل الحسابات النهائي لبيرني، لأنه مهم لبيرني أنه يظل عارف كم الكاش أو الفلوس اللي عنده في إيده، كم السيولة، عشان يقدر يتعامل مع أي طلبات سحب أموال تجي من المستثمرين. يعني بالمختصر بيرني ما كان يدير العملية هذه بروحه، كانوا عنده أعوان وأتباع شايلين الليلة وياه، وهذا اللي خلاه يقدر أنه يستمر في عملية الاحتيال هذه لأكثر من 40 سنة. الموظفين في الطابق 19 اللي هي الشركة الشرعية كانوا عارفين عن وجود مكاتب في الطابق 17، لكن ما كان مسموح لهم يروحوا لها أو يدخلوها. كان حتى في باب وقفل إلكتروني على المكاتب في الطابق 17، والموظفين اللي يشتغلون فيه عندهم مفاتيح أو بطاقات إلكترونية تفتح لهم هذا الباب. فمعظم الموظفين في الطابق 19 اللي هو الشركة الشرعية كانوا شايفين الطابق 17 كأنه لغز محير وما فاهمين شو اللي قاعد يصير فيه بالضبط، وليش يعامل كأنه مركز أبحاث سري. حتى عائلة بيرني ما كان مسموح لهم يدخلون للطابق 17، يعني بيرني كان مشغل أخوه بيتر في الشركة وياه، وأيضا مشغل أولاده اللي اسمهم مارك وأندي، وحتى عاطنهم مسؤوليات كبيرة في الشركة الشرعية، وأولاده كانوا يعاملون الشركة كأنها شركتهم لأنها شركة أبوهم طبيعة الحال، فكانوا يريدون يعرفون كل شيء عن الشركة. لكن لما يسألون أبوهم عن الطابق 17 أبوهم يرفض أن يخبرهم أي شيء ويقولهم بعدين بخبركم لما يجي الوقت المناسب. بيرني ما كان يريد يدخل أولاده أو حتى أخوه في أعماله الغير شرعية، فما كان مسموح لهم ينزلون للطابق 17 ولا يعرفون أي شيء عنه، وهالشيء أزعجهم جدا وخلاهم يستغربون من أبوهم ورفض لهالشيء. وصلنا لسنة 1994 وثروة بيرني كانت تتضخم كل سنة، فهو وزوجته روث حطوا عيونهم على منطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا. هذه منطقة ساحلية تعتبر من أرقى المناطق في أمريكا كلها، فاشتروا بيت فخم هناك وبدوا يصيفون فيه من فترة للثانية بعيد عن نيويورك وهوسة نيويورك. هناك بيرني وزوجته دخلوا في نادي جولف حصري للأثرياء جدا، وفي هذا المكان بيرني اختلط مع بعض الأثرياء اللي جايين من مختلف أنحاء أمريكا وبدأ يكون علاقات وياهم. بيرني عرف أن هني ممكن يحصل مستثمرين جدد كبار يدخلون وياه في مشروعه الاحتيالي، واستخدم طريقة خبيثة جدا في استهدافهم. ما كان يروح لهم بشكل مباشر ويطلب منهم يستثمرون وياه، لا كان يتكلم عن بزنسه ونجاحه في الاستثمارات قدامهم ويقولهم انه يصنع ارباح هائله لعملائه، وبعدين يخلي هذيل الناس او الاثرياء بالاحرى وبروحهم يدورون عنه ويبحثون عن اسمه، وفعلا يتبين لهم انه رجل صاحب سمعه واسمه معروف، فيروحون ويسألون عنه أكثر، ويمكن حتى يوصلون لبعض الناس اللي مستثمرين فلوسهم عنده، فهذيل المستثمرين يمدحون لهم ويقولون لهم أنه فعلا هذا رجل عبقري وكل استثماراته ناجحة والربح عنده مضمون وما يخسر أبدا. فالأثرياء هذيل يتحمسون ويروحون بنفسهم لبارني ويقولوا له نريد نستثمر فلوسنا عندك، بس بارني يترفع عليهم وما يقبل ويقولهم أنا ما أخذ استثمارات بهالطريقة، لازم المستثمرين الجدد يدخلون عن طريق مستثمرين قدامة بالتزكية، وفي حد أدنى للدخول، ما بس كذا تعال بأي مبلغ، يعني قل شيء 5 ملايين أو 10 ملايين. فشوفوا خباثته، يعني خلى الشركة تبين كأنها شركة حصرية ما أي حد يدخلها، وحط لهم متطلبات عالية للدخول وحد أدنى 5 مليون أو 10 مليون. ولما الأثرياء هذيلة يجيبوا لها المبالغ وهالملايين ياخذها منهم ويسوي نفسه كأنه هو اللي متجمل فيهم وصانع فيهم معروف انه ياخذ فلوسهم، خلق نوع من الحماس وعطى شركته طابع حصري. كانت حركة خبيثة وذكية في نفس الوقت عشان يصيد بعض الحيتان هذيلة، وبالمناسبة هو اصلا بدأ يركز على الحيتان فعلا، يعني ما صار يقبل ياخذ مبالغ صغيرة، صار يتعامل بالملايين، لان ادارة العملاء والمستثمرين الصغار ما كانت مجدية لذيك الدرجة، تتطلب شغل كثير مقابل عائد قليل. طبعا العملاء الصغار اللي كانوا عنده من قبل استمروا وياه، بس ما صار يقبل بعملاء صغار جدد. وبالمناسبة كثير من العملاء الصغار هذيلة كانوا حتى يروحون من نفسهم ويجيبون مبالغ أكثر يستثمرون فيها عنده، البعض حتى كانوا يستثمرون كل اللي عندهم لأنهم شافوا نتائج حقيقية، كانت الأرباح تجيهم بشكل مستمر، فكانوا مستعدين يخاطرون بكل اللي عندهم، أو يمكن حتى ما كانوا شايفينها مخاطرة، يشوفونها فرصة مضمونة لازم ما تضيع من إيدينهم، لازم يستغلونها، فليش ما يحطون كل فلوسهم فيها؟ هذا كان منطقهم. لا، وبعد ما يكتفون بس باستثمار فلوسهم، يجيبون عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم ويخلونهم يدخلون عند بيرني، ومعظمهم ما كانوا شاكين بشيء أبدا، كانت توصلهم كشوفات الحسابات المطبوعة اللي فيها عمليات التداول الوهمية ومعاها أرباحهم، فليش يشكون؟ صح إن كشوفات الحسابات هذه ما كانت توصلهم إلا بعد 2 أو 3 من عمليات التداول، لكن بما أن الأرباح وياها من يهتم؟ وبالمناسبة حتى لو واحد من هذيل المستثمرين حس بشوية شك واتصل عليهم وطلب إنه يشوف الحسابات وعمليات التداول بشكل أسرع، أو مثلا بدأ يسأل أسئلة زايدة، على طول يقولوا له تفضل تعال خذ فلوسك واطلع برا، ما نحتاجك ولا نحتاج فلوسك. كذا كان تعاملهم ويا المستثمرين اللي يحاولون يسألون أسئلة زايدة، فكان الموضوع كأنه يا تاخذ أرباحك وتسكت بدون أسئلة زايدة، أو تفضل برا الباب يوسع جمل. اللي يخلي الناس بعد يثقون في الموضوع أكثر هي استمرارية عملية الاحتيال من سنين طويلة، عشرات السنين، يعني بيرني صار له من 60s وهو يدير هالمشروع أو بزنس الاستثمار هذا، والناس دائما تحصل أرباحها وفلوسها، فليش يشككون فيه؟ طبعا اللي سمح له يستمر طول هالمدة مثل ما قلنا لهم المستثمرين الجدد، كل ما جوا مستثمرين جدد بأموال أكثر كل ما قدر يستمر في كذبته ويوزع أرباح على القدامى. بيرني مع نمو بزنس الاستشارات هذا إلى مرحلة غير مسبوقة بدأ يستقطب نوع جديد من الاستثمارات، نوع أكبر من أي شيء ثاني، واللي يسمونه صناديق التحوط أو بالإنجليزي هيدج فاندز، وهي عبارة عن صناديق استثمارية كبيرة. هذه الصناديق فيها أموال مجمعة من مستثمرين مختلفين، انجمعت الأموال هذه في صندوق واحد، وهدف هذا الصندوق هو تحقيق أعلى عائدات للمستثمرين اللي حاطين فلوسهم فيه. فهذا يعني صندوق جاهز فيه كمية أموال ضخمة وفي مدير أو مجموعة مدراء يديرون هذا الصندوق ويحددون وين تروح الأموال أو وين تستثمر هذه الأموال. ومع سطوع اسم بيرني في عالم الاستثمارات وأنه شخص دائما يحقق أرباح، كثير من مدراء هذه الصناديق اللي تحمل داخلها كميات ضخمة من الأموال بدوا يتوجهوا له عشان يستثمرون وياه. فتخيلوا كيف هالموضوع بيسهل على بيرني الحين، بدال ما يتعامل مع عدد كبير من المستثمرين بشكل منفرد يقدر ياخذ صندوق كامل جاهز فيه أموال عدد كبير من المستثمرين ويتعامل مع هذا الصندوق كعميل واحد، مثل ما كان يسوي قبل مع صندوق المحاسبين إذا تذكرون قبل ما يوقفونهم اللجنة. كان في صندوق تحوط كبير اسمه فيرفيلد غرينتش، وكانوا يديرونه شخصين اسمهم جيفري تكر وولتر نويل، كانوا من الأسماء البارزة في عالم الاستثمارات في وول ستريت. الرجلين هذيلة كانوا يعرفون عن استثمارات بيرني ميدوف ويريدون يدخلون وياه، فراحوا وزاروه في مكتبه بيرني وذراع الأيمن فرانك التقوا فيهم ورحبوا فيهم. الهدف من الاجتماع أن الرجلين هذيلا يحاولون يفهمون كيف بيرني راح يستثمر فلوس صندوقهم، شو استراتيجيته. طبعا بيرني ما عنده استراتيجية لأنه ما كان يستثمر الفلوس هذه أصلا، بس بيرني بدأ يشرح لهم استراتيجية مبهمة وخلى كلامه معقد زيادة عن اللازم، كأنه يقولهم أن الموضوع أكبر من أنكم تفهمونه، الموضوع هذا مثل السحر، كأنه عنده استراتيجية سرية فكت شفرة السوق. الرجلين مع أنهم ما فهموا الاستراتيجية بشكل واضح، لكنهم كانوا مستعدين أنهم يدخلون وياه بصندوقهم الاستثماري الضخم، لأن اللي جذبهم أكثر من أي شيء ثاني هو توزيع الرسوم. يعني هم كمدراء للصندوق راح يحصلون نسبة من الأرباح اللي يجنيها الصندوق كرسوم، والمفروض أنهم يتقاسمون الرسوم هذه مع بيرني، لكن بيرني قدر يغريهم بشيء ما راح يحصلونه في أي مكان ثاني. قالهم ما أريد جزء من الرسوم، خذوها أنتوا كلها. قالهم أنا بس راح أكتفي بعمولة على الصفقات والتداولات اللي راح أجريها بأموال الصندوق. فكانت صفقة رهيبة لهم كمدراء للصندوق، خلتهم على طول يدخلون وياه ويحطون في إيده نسبة كبيرة من الأموال اللي كانت في هذا الصندوق. يعني صندوق فيرفولد جرينتش هذا كانت فيه حوالي 7 مليار دولار، وحطوا نص الفلوس هذه في إيد بيرني عشان يستثمرها. هذا كان أكبر صندوق استثماري دخل عند بيرني. فمديرين الصندوق هذيلة جيفري تكر وولتر نويل، جشعهم خلاهم يهملون إنهم يدققون وراء بيرني بشكل حقيقي، اكتفوا باسمه وسمعته في السوق وتاريخ أرباحه المتواصل من عشرات السنين، وحطوا عنده مليارات من فلوس صندوقهم، مليارات من فلوس المستثمرين اللي وثقوا بهذا الصندوق وهذيلة المديرين. وصندوق فيرفولد جرينتش ما كان الصندوق الوحيد اللي دخل ويا بيرني، صح هو الأكبر لكن ما كان الوحيد، في عشرات الصناديق الاستثمارية اللي حطت فلوسها عنده. وترى كل ما كانت في صناديق وناس ومستثمرين كبار يحطون فلوسهم عنده، كل ما زادت ثقة البقية فيه. يعني لما مدير صندوق معين يشوف انه صندوق فيرفولد جرينتش استثمروا بما 3 مليار او باكثر من 3 مليار عند بيرني، هم يقولون أكيد هذيلة دققوا وراه وفهموا أن هذا رجل ناجح ورابح دائما، فليش إحنا بعد ما نستثمر وياه؟ فكانت مثل السلسلة اللي تجر بعضها، ومدراء هذه الصناديق اللي يغريهم بعد أنهم كانوا يستفيدون استفادة كبيرة من الرسوم اللي كلها لهم. وبما أن الأرباح مستمرة، بيرني يضخ أرباح دائما، فرسومهم هذه مستمرة لأن الرسوم هي نسبة من الأرباح. فالجشع أعمى عيونهم، أغضوا الطرف عن أي شيء مشبوه مقابل أنهم يحصلون عوائد ورسوم أعلى. وصلنا لسنة 2000، مشروع بيرني الاستثماري أو مخططة الاحتيالي صار له مستمر لأكثر من 30 سنة، وقيمته تجاوزت 30 مليار دولار. ورغم أن بيرني كان يحاول يدير مشروعه هذا بسرية قدر الإمكان، لكن أرقام مثل هذه راح تجذب الأنظار، خصوصا أن بيرني كان دائما يربح وما يخسر أبدا بغض النظر عن وضع السوق. إذا السوق صاعد بيرني يربح، إذا السوق نازل بيرني يربح، وهالشيء مستمر من عقود، شيء يعني غير منطقي أبدا. يعني مثلا في شهر مارس سنة 2000 سوق الأسهم تعرض لضربة كبيرة، خصوصا أسهم شركات ومواقع الإنترنت. الإنترنت كان وقتها توه بادي ينتشر في العالم، فارتفعت أسهم هذه الشركات بشكل مجنون، لكنها كانت مثل الفقاعة اللي انفجرت فجأة وبدت تنهار في شهر مارس سنة 2000. لكن حتى خلال هذا الانهيار الصعب استثمارات بيرني ظلت رابحة، ومستثمرينه ظلوا يكسبون ويربحون حتى خلال الأزمة. الشيء هذا كان غريب جداً وأثار شكوك صحفية اسمها إيرين آرفيدلاند، كانت تشتغل لصالح صحيفة معروفة اسمها بارونز، صحيفة مختصة بالأخبار المالية والاقتصادية. الصحفية هذه بدت تحقق في موضوع بيرني واستثماراته، فراحت للبورصة وقابلت متداولين ومستثمرين، وراحت للبنوك الخاصة اللي تتعامل مع بيرني وقابلت المسؤولين هناك. وكل ما كانت تقابل حد كل ما تظهر علامات مثيرة للشك أكثر. يعني مثلا واحد من عملاء البنوك الخاصة قالها بالسر إن تم إبلاغهم إنهم يقدرون يستثمرون في مشروع أو بزنس بيرني، لكن ما يقدرون يخبرون حد إنه هو اللي يدير استثماراتهم. هذه طبعاً علامة حمراء وموضوع مثير للشك جداً لما مدير أموالك يقول لك إنك ما تقدر تقول لحد إنه هو اللي يدير أموالك، لأن بالعكس المفروض المدراء الاستثماريين يريدون يتباهون ويتبجحون بعائداتهم، فليش بيرني يريد يظل متخبي بهالطريقة؟ بعدها الصحفية راحت وقابلت مدقق مالي يقدم خدمات مصرفية للأثرياء، ووظفوا بعض الأثرياء عشان يتحرى في بيرني وأعماله الاستثمارية. فالمدقق المالي قال للصحفية إن شركة بيرني ما سمحت له بالاطلاع على أي سجلات للحسابات أو إجراء أي تدقيق حقيقي. ولما ينصح عملائه أنهم ما يستثمرون عند بيرني أو يسحبون استثماراتهم اللي حطوها عنده ما يسمعون كلامه. الصحفية أيضا حاولت تحصل مقابلة مع بيرني لكنها ما قدرت توصل له، الرد كان دائما بالرفض. في النهاية لأنها ما حصلت إجابات ما كان قدامها غير أنها تطرح أسئلة مثل كيف سواها؟ كيف يربح هذه الأموال؟ شو استراتيجيته؟ ليش يطلب من الناس أنهم ما يخبرون حد أنه هو اللي يدير فلوسهم؟ ليش يتخلى عن كل هذه الرسوم لصالح مدراء الصناديق؟ طرحت أسئلة مثل هذه في مقالتها. الصحيفة اللي نشرت المقالة كانت صحيفة بارونز، صحيفة معروفة في الول ستريت وسوق المال والأسهم. المقالة ما كانت تتهم بيرني أنه محتال بشكل مباشر لأنه ما في دليل قاطع على هالشيء، لكنها أظهرته بصورة المحتال بسبب الأسئلة اللي طرحتها. من بعد نشر المقالة بيرني دخل لمكتب شركته في الطابق 19 وهو شايل نسخة من الصحيفة وقال لموظفينه بصوت عالي هذه المرأة مغفلة وكل كلامها ما له أي ذرة من الصحة. بيرني ما كان يريد اسمه يرتبط بأي دعاية سيئة لأن الدعاية السيئة هي عكس النجاح، وهو دائما يريد صورته تظهر بصورة الإنسان الناجح. فوقت نزول المقالة كان عصبي المزاج، هالشي خلى كل موظفينه يقفلون فمهم وما يتكلمون أبدا عن الموضوع هذا قدامه. لكن المقالة أثارت القلاقل بين المستثمرين. جيفري تاكر واحد من مدراء صندوق فيرفيلد غرينتش الصندوق الكبير بدأ يحس بالشك والقلق بعد ما قرأ المقالة، فطالب بعقد اجتماع مع بيرني لأن صندوقهم حرفيا استثمر مليارات عنده ولازم يتأكدون أن كل شيء تمام. بيرني استقبله بحفاوة ومعاه ذراع الأيمن فرانك ديبسكالي. طبعا شخص مثل هذا بيرني ما يقدر يقول له خذ فلوسك واطلع الباب يوسع جمل، لا هذا لازم يعني ضبطه، لأن لو هذيل حاولوا يسحبون فلوسهم المليارات اللي حطوها كل عمليته راح تنهار. فبيرني كان هادي ورزين وتكلم وياه بكل هدوء وما كانت ظاهرة عليه أي نوع من أنواع القلق أو التوتر. فالأسلوب هذا خلى جيفري تاكر يهدى شوي ويحس بالطمأنينة. وبعدها بيرني وفرانك راووا دفتر حسابات التداول الكبير وبدأ يشرحوا له ويوضحوا له أن هذه هي التداولات اللي أجروها خلال الفترة الماضية، هذه التداولات اللي صنعت لهم الأرباح. جيفري تاكر طبعا ما كان شخص مبتدئ، كان واحد خبير في السوق ويعرف أن أي حد يقدر يطبع شوية ورق في معاملات تداول ويكتبها، شو اللي يأكد له أن المعاملات هذه حقيقية؟ في هذه النقطة بيرني وفرانك شغلوا الكمبيوتر وراووا أن عندهم حساب من جهة تنظيمية اسمها DTC وهو اختصار لشركة إيداع الأوراق النقدية، يعني هذا كأنه حساب مصرفي أو حساب بنكي لكل وسيط تجاري في وول ستريت. فهذا الحساب المفروض فيه كل فلوس المستثمرين وكل التعاملات اللي صارت في الماضي. فقال لبيرني إذا أنت فعلا قلق وين أموال صندوقك موجودة لازم تعرف أن نملك هذا الحساب اللي هو حساب المقاصة سماه، وتقدر تتفقد محفظتك الاستثمارية في أي وقت. يعني هني بيرني على المستوى، كانوا بس يتعاملون بالأوراق المطبوعة قبل، أما الحين فقاعد يراويه حساب إلكتروني موثق على الكمبيوتر. بعدها بيرني فتح له دفتر الحسابات وقال له اختار أي عملية تداول أو أي سهم شركة تريد تشيك عليه. فراح جيفري تاكر وأشر على أسهم شركة معينة في الدفتر، وعلى طول بعدها فرانك ضغط شوية أزرار على الكمبيوتر وطلعت صفحة معاملات صندوق فيرفيلد غرينتش على نفس أسهم هذه الشركة اللي اختارها جيفري تاكر. الصفحة الإلكترونية هذه كانت تظهر بالضبط عدد الأسهم اللي توقعها جيفري تاكر، مثل العدد اللي موجود في الدفتر، نفس معدل الربح ونفس النسبة ونفس كل شيء. وهني أخذ نفس وتنهد بارتياح شديد، الأسهم كلها موجودة في الحساب بالضبط مثل ما هي موجودة في الدفتر، ما في شيء يدعو للقلق. وطلع من المكتب وهو مستانس وحاس بالاطمئنان ان اموال الصندوق في ايدي امينة، بدون ما يعرف طبعا ان في الواقع بيرني او بالاحرى ذراع الايمن فرانك صنع هذا البرنامج عشان يكون خدعة متقنة اكثر يقدمونها للمستثمرين بدال الدفاتر والاوراق. كان مثل اللي يسوي واجهة مبنى بكل احترافية بس في الواقع ما في مبنى وراها، فإذا شفت هذه الواجهة من قدام بتحسب أنه وراها مبنى كامل لكن ما في شيء وراها. فالحين الجماعة ما بس صاروا قادرين يزيفون الأوراق، صاروا حتى يقدرون يزيفون اللي في الكمبيوتر، يزيفون حسابات تظهر كأنها حسابات بنكية ومصرفية. وهذا بالمناسبة كان بالتعاون مع بعض البنوك، خصوصا بنك جي بي مورغان. بنك جي بي مورغان طبعا من أكبر البنوك الخاصة في أمريكا، وبيرني كان يتعامل وياهم بشكل حصري، كل المليارات هذه يحركها من خلالهم، فكانوا يعاملونه بشكل مميز جدا، يعطونه تسهيلات وميزات مخلينا ياخذ راحته، فكان حتى يقدر يزور بعض الحسابات الإلكترونية الوهمية عن طريقهم. فتواطؤهم معاه ساعده بشكل كبير، وبنرجع لهم بعدين في القصة. فبيرني وفرانك رفعوا المستوى من ناحية التزوير الإلكتروني، سووا برنامج متكامل يظهر حساباتهم وحسابات مستثمرينهم وكل المعاملات والتداولات اللي تصير في هذه الحسابات، وكل هذا من وراء راس فرانك ديسبسكالي اللي استحق فعلا ثقة بيرني فيه كمساعد الأول. اتحاد فرانك وبيرني في هذا البزنس خلاهم ثنائي لا يقهر، كل واحد يكمل الثاني بطريقة متناغمة جدا. وأيضا كثير من الفضل طبعا يرجع للمبرمجين اللي هم جيري أوهارا وجورج بريز، واللي كان دورهم مهم جدا. بس الشيء الغريب أنه رغم أهمية دورهم ما كانت لهم حصة في الكيكة، كانوا موظفين يستلمون رواتب عادية، ورغم انهم ما كانوا عارفين شو اللي صاير بالضبط وما عارفين التفاصيل، لكنهم كانوا عارفين ان في شيء غلط قاعد يصير، عارفين انهم قاعدين يزورون. البرامج هذه اللي يصنعونها هدفها خداع المستثمرين لان ما في شيء حقيقي وراها. فحتى جات فترة طالبوا فيها بيرني وفرانك انهم يرفعون رواتبهم، بس كل اللي حصلوا كانت مكافأة بمبلغ 60,000 دولار لكل واحد منهم وخلاص. بس الرجلين لأنهم كانوا عارفين أن في تزوير وفي شيء غلط صاير في هذه الشركة، كانوا نوعا ما يريدون يبتزون بيرني وفرانك، وحتى طلبوا منهم طلب غريب، طلبوا أنهم يعطونهم ألماس. ليش اختاروا الألماس؟ على الأغلب لأنه صعب تتبعه، يعني مش مثل الفلوس تقدر تتبعها، يمكن هذه كانت طريقة تفكيرهم. هني بيرني قرر يعاملهم بحزم وقسوة، وقرر يلجأ لأسلوب الترويع والتنمر بدل ما يكون لطيف وياهم أو يحاول يراضيهم. فأرهبهم وخوفهم وحسسهم أنه يقدر ينهي كل شيء في حياتهم لو يريد، وقالهم إذا أنتوا تتهموني بشيء فأنتوا متورطين وياي فيه. وفي النهاية طردهم من مكتبه وهو يصرخ عليهم. الرجلين هذيلا كانوا نوعا ما ضعيفين، ما عندهم شخصية، فعلى طول خضعوا وتراجعوا ورضوا بال60,000 دولار اللي عطوهم إياها، واللي كان نسبيا مبلغ تافه مقارنة بالدور اللي لعبوه في العملية هذه. وبيرني بالمناسبة يعني ما كان بيخسر شيء لو عطاهم شوية حوافز، بس الموضوع لبيرني ما كان موضوع فلوس وبس، كان موضوع إثبات ذات، كأنهم شوية فلاحين رعاع حاولوا يثورون على الملك فلازم يحطهم في مكانهم ويأدبهم. الرجلين هذيلا لو كانت فعلا عندهم الجرأة كانوا ممكن يبتزون أي مبلغ يريدونه من بيرني، لأن كانت عندهم المفاتيح اللي ممكن تفضحه وتفضح كل شيء قاعد يسويه، لكنهم قبلوا بهذا المبلغ البسيط وكملوا شغلهم وهم ساكتين، ونجى بيرني مرة ثانية على الأقل في الوقت الحالي. هني بيدخل على المشهد شخص مهم في القصة، شخص اسمه هاري ماركوبوليس. الشخص هذا كان يشتغل في شركة استثمارية اسمها رامبارت. مدراء الشركة هذه كانوا يحاولون يجذبون مستثمرين جدد كعملاء لهم، لكنهم وجدوا أن معظم المستثمرين والصناديق الاستثمارية اللي يحاولون يجذبونها مستثمرين فلوسهم عند بيرني ميدوف. فاستغربوا ليش كل هذيل الناس وليش كل الصناديق الاستثمارية الكبيرة مستثمرين عند بيرني، ليش ما حد يريد يستثمر وياهم، شو السحر اللي يسويه هذا الرجل. فبدوا يتحرون عن بيرني وأعماله الاستثمارية، وفهموا أن الرجل هذا ما يخسر أبدا، صار لعشرات السنين وهو شغال وكل ربع سنة يرجع أرباح لعملائه بدون ولا خسارة. فمدراء الشركة هذه توجهوا لهاري ماركوبوليس واللي كان يشتغل كمدير المحفظة المالية في شركتهم، وكان هو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات الاستثمارية للشركة. هاري كان خبير رياضيات ويفهم في الأرقام والمعاملات والأمور هذه، فمدراء الشركة قالوا له ادرس استراتيجية بيرني وحلل صفقات التداول اللي يسويها وصنع لنا استراتيجية مماثلة. هاري أول ما شاف سجلات عمليات التداول اللي المفروض أن بيرني أجراها على طول قال للمدراء أن الصفقات هذه محض هراء ومستحيل تكون صحيحة. حرفيا لما حطها في رسم بياني شكلت خط أرباح ثابت للأعلى ما ينزل أبدا على مدى السنين، فهذا شيء مش منطقي ومستحيل. فهاري على طول قال لمدراء شركته ما عندي ذرة شك أن هذه عملية احتيالية وممكن حتى تكون مخطط بونزي، قالها بالحرف الواحد. لكن المدراء قالوا لا لا لا لا مستحيل، الرجل هذا شخص معروف لاسمه وسمعته في السوق، مستحيل يسوي شيء مثل هذا. وظلوا مدراء الشركة مصرين عليه إنه يصنع استراتيجية استثمارية تجاري استراتيجية بيرني، يعني استراتيجية ما تخسر أبداً، وهالشيء مستحيل. هاري قاعد يبحث ويبحث ويتمعن أكثر في صفقات التداول هذه، وكل ما تمعن فيها أكثر كل ما تأكد أنها صفقات وأرقام وهمية مستحيل تكون حقيقية. هاري بعد ما صار متأكد أن هذه عملية احتيال، صار يقول لنفسه أن لاعب قذر في السوق مثل بيرني لازم يتم استبعاده، فراح وقدم شكوى للجنة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 21 مارس سنة 2000. الورقة اللي قدمها هاري للجنة كانت تشرح كيف صفقات بيرني مستحيل تكون حقيقية، وأن العملية اللي يديرها على الأغلب عملية احتيالية وعبارة عن هرم بونزي. هاري ماركوفيلس واجه تحدي كبير وهو يحاول يقنع اللجنة أن في مخطط بونزي هو الأضخم على الإطلاق قاعد يدار من قبل مش أي شخص، لا من قبل بيرني ميدوف ذات نفسه، خصوصا أن اللجنة ومسؤولينها مثل ما قلنا يعتبرون بيرني شخص موثوق جدا. حرفيا هذا الرجل ساهم في وضع القوانين اللي تنظم السوق، اشتغل بشكل مباشر مع اللجنة ومع الجهات الحكومية التشريعية، شخص المفروض أنه في قمة النزاهة، فكيف الحين ممكن يقلبون عليه ويتهمونه بأضخم عملية احتيال مالية في التاريخ؟ شيء ما يدخل العقل. هاري ماركوفيلس قضى وقت وجهد كبير وهو يحاول يقنع اللجنة يحققون بشكل أعمق في موضوع بيرني، راح لهم أول مرة وتجاهلوه، وراح لهم مرة ثانية ورفض طلبه، فبعد ما رفض أكثر من مرة هاري قرر أنه يلجأ للإعلام والصحف، حاول أنه يكلم أكثر من صحيفة لكن الصحف هذه رفضت أنهم يهاجمون بيرني ميدوف بناء على تحليلات وأرقام، لازم يكون في دليل دامغ حقيقي. بس بعد عدة محاولات هاري قدر يوصل أخيرا للصحفي استقصائي اسمه مايكل أوكرانت، وكان مختص في مجال الاحتيال المالي. الصحفي هذا لما سمع الموضوع من هاري على طول انجذب للقصة وقرر أن يحقق في الموضوع، وفعلا العلامات المثيرة للريبة والشك كانت واضحة على طول. الرجل هذا دائما يخرج من السوق في اليوم اللي يسبق انخفاضه، ودائما يدخل في السوق في اليوم اللي يسبق ارتفاعه، توقيت مثالي، والتوقيت المثالي ما له وجود في عالم الاستثمار. فالصحفي مايكل هذا على طول عرف ان السالفة وراها موضوع كبير، وبعد ما حقق وبحث وجمع المعلومات والأرقام كتب مقالة وتم نشرها في صحيفة مارهج، واحدة من أكبر الصحف اللي مختصة بالهيج فاندز. هذا كان ثاني مقال صحفي يتهجم على بيرني ميدوف من بعد مقال الصحفية اللي تكلمنا عنها قبل، وتقريبا المقالين نزلوا في نفس الفترة. هاري ماركوفيلس طبعا كان سعيد بصدور المقال واعتبرها ضربة ناجحة منه ضد بيرني، والحين القضية صارت في متناول العامة. بعد ظهور المقالات هذه وصل الخبر عند واحدة من المسؤولين في لجنة الأوراق المالية والبورصة، وقررت أن لازم يتم إجراء بعض المساءلات، لكن الطريقة اللي اختارت فيها أن تسوي هذه المساءلات هي أنها رفعت سماعة التليفون وتواصلت مع بيرني مباشرة لأنها تعرفها بشكل شخصي، وكلمتها بشكل ودي جدا وطرحت عليه شوية أسئلة عن الاستثمارات اللي يديرها، وهو عطاها إجابات وكان يتكلم بكل ثقة وحرفيا صدقتها في كل شيء قاله، وسكرت المكالمة وهي ما عندها ذرة شك إنه صادق في اللي يقوله. الموقف هذا يوضح مقدار التبجيل اللي كان عند اللجنة ومسؤولينها تجاه بيرني، تركوه في حال سبيله بدون أي مساءلة حقيقية بس لأنه جاوب على شوية أسئلة، كانت عندهم ثقة عمياء فيه. غير هذا كله بيرني كان محظوظ من ناحية التوقيت، في هذا الوقت اللي بدأت تزيد الضغوط عليه والتساؤلات وتنكتب عنه مقالات صارت حادثة كبيرة هزت نيويورك وهزت أمريكا كلها، واللي هي طبعا تفجيرات 11 سبتمبر. شارع وول ستريت كان في منطقة مجاورة لأبراج التجارة العالمية اللي تفجرت وتم تدميرها، والحادثة هذه طبعا هزت كل الصناعات بما فيها الأسواق المالية والبورصات، وكثير من مصادر الحكومة وتمويلها تم توجيهها لجهات مختلفة بعيدة تماما عن جرائم الاختلاس والاحتيال المالي والأمور هذه. فمع كل المعمعة اللي صايرة ما حد بيهتم بسالفة بيرني واللي قاعد يسويه. ميزانيات الهيئات واللجان الرقابية والمالية تم تخفيضها لمستويات من أدنى ما يمكن في هذه الفترة، فحتى لو أصلاً لجنة الأوراق المالية والبورصات كانوا يريدون يفتحون تحقيق في موضوعه ما كانت عندهم الميزانية أساساً، عشان كذا اكتفوا بس أنهم يتصلون عليه ويسهلون على التليفون. فبيرني ميدوف استفاد استفادة كبيرة من أحداث 11 سبتمبر، والضغط اللي كان عليه خف بشكل كبير من وراها. مع دخول سنة 2002 وصل حجم هرم بونزي اللي يديره بيرني إلى 37 مليار دولار، لكن في نفس هذا الوقت شركتها الشرعية القانونية اللي هي شركة الوساطة كانت قاعدة تعاني لأن المنافسة اشتدت في السوق والعمولات اللي حصلها كانت تصير أقل وأقل. فعشان بيرني يبقى شركتها الشرعية حية بدأ يحول لها أموال من بزنسه الاحتيالي، وبين سنة 2002 وسنة 2008 حول تقريبا ما يقارب 800 مليون دولار. هذه كانت طريقة بيرني عشان يحمي اسمه وسمعته في وول ستريت، عشان يحمي صورته الشرعية القانونية. يعني شركته الشرعية كانت بتفلس وتقفل لو ما ضخ فيها أموال من عمليته الاحتيالية. مشكلة بيرني انه كان مسرف في استخدام الأموال اللي في ايده. شركته الشرعية كانت ممكن تشيل نفسها وتمشي أمورها، لكن وظف كثير من الناس اللي ما كانت لهم قيمة حقيقية وياخذون رواتب عالية. كان البرستيج والمظهر أهم من أي شيء ثاني عنده، وكل ما وظف ناس أكثر في شركته، كل ما وظف ناس مرموقين أكثر، موظفين مرموقين أكثر بمستويات أعلى، فهذا يقوي سمعته وصورته قدام العالم حتى لو كانت هذه الصورة تكلفه وتخسره. فكان ماخذ راحته في انفاق الاموال اللي يحطونها الناس كاستثمار في بزنسه الغير شرعي، ويعاملها كانها محفظته الخاصه، فيمول منها شركته الشرعيه ويشتري اشياء خاصه مثل يخوت وبيوت في اماكن مختلفه، حتى اشترى بيت في جنوب فرنسا واشترى معه طيارة خاصة عشان يسافر ويتحرك وقت ما يريد وين ما يريد. وزوجته روث كانت مشغولة بإقامة الحفلات والفعاليات الخيرية، وكلها كانت برعايته ومن فلوس استثمارات الناس. فهو كان مهم عنده إنه يحافظ على هالمظاهر، يحافظ على هالصورة. وهذا يرجعنا للنقطة اللي تكلمنا عنها قبل، كان أهم شيء عنده إنه ما يظهر بمظهر الفاشل مثل أبوه، لازم يلمع صورته ويظهر بمظهر الرجل الناجح بأي ثمن كان. هاري ماركوبولس خبير الرياضيات شعر بالإحباط لما مرت فترة بدون ما حد يتحرك في موضوع بيرني. كان واثق أن هذا الرجل نصاب ومحتال وقاعد يخدع الكل. هاري في ذاك الوقت كان يعتقد أن العملية الاحتيالية اللي يديرها بيرني قيمتها من 3 إلى 7 مليار دولار، ما كان مستوعب أنها أكبر بكثير. ما بدأ يستوعب الحجم الحقيقي إلا بعد ما التقى برجل اسمه تيري لافيليوشي. فليوشي هذا كان مستثمر ثري عند بيرني، وكان أيضا هو بنفسه مدير استثمارات، وجاب استثمارات ضخمة جدا لبيرني، مش بس من أمريكا وإنما حتى من أوروبا. فليوشي كان واثق في بيرني ثقة كبيرة ويعتبره أفضل مستثمر في التاريخ، فما خلى حد ما دخله عنده، حتى عائلته وأقاربه وأصدقائه كلهم دخلهم عند بيرني. فهاري كانت في بينه وبين فليوشي معرفة، فقعد وياه وبدوا يسولفون عن بيرني. وفليوشي خبر هاري إن في أموال ضخمة من أوروبا تم استثمارها عند بيرني، مش أموال ناس أثرياء وبس، لا، أموال حتى من أمراء في بعض العوائل الملكية الأوروبية. ومع استمرار الحوار بينهم بدأ هاري يستوعب أن الأموال اللي عند بيرني من أوروبا قد تكون حتى أكثر من الأموال اللي من أمريكا، وبدأ يستوعب أن حجم عملية الاحتيال هذه قد تكون أضخم بكثير حتى مما كان يتخيل، وأن قيمتها ممكن توصل لعشرات المليارات. هاري طبعا صارح فليوشي بشكوكه عن بيرني وخبره أنه يعتقد أنه محتال وأن استثماراته هذه كلها عبارة عن مخطط بونزي. بس فليوشي قال له أنه بحث عن بيرني وفحص كل شيء وخلاص، يعني صار واثق منه ثقة عمياء. وقال له بعد أنه صار لسنين مستثمر وياه ولازال بيرني يرجع له الأرباح كل ربع سنة بشكل متواصل. فلو كان محتال كان الموضوع هذا بينهار وينكشف من زمان. فهاري سأله ايش راح تسوي لو كلامي طلع صح وانكشف بعدين ان بيرني هذا نصاب وان هذا كله عبارة عن مخطط بونزي كبير؟ فقعد فيلوشي يفكر شوي وقال له انا كل اموالي واموال عائلتي عنده، كل اموال مستثمريني اللي وثقوا فيني عنده، وبوساطتي انا نص أموال عائلات أوروبا الملكية عنده. لو كنت غلطان فهذه نهايتي ومالي طريق رجعة أبدا. هو طبعا كان وقتها يقول هالكلام وراسه مرفوع وبتسم، يعني كلامه هذا دليل على ثقة بيرني ومشروع الاستثماري. يعني يقول أنا خلاص حطيت كل شيء على المحك لأني واثق منه. ذكروا كلام هذا الرجل زين لأنه بنرجع له بعدين. بيرني مع استمراره في عمليته الاحتيالية بدأ يلاحظ أن الناس اللي يتربصون فيه زاد عددهم، فمع الأيام بدأ يزيد هوسه بالسيطرة على كل شيء. لازم يكون عارف كل صغيرة وكبيرة، لازم يحافظ على مشروعه هذا وما يخلي المستور ينكشف. وصلنا لسنة 2005 وبلغ حجم مشروع بيرني الاحتيالي لأكثر من 45 مليار دولار. لجنة الأوراق المالية والبورصات رغم أنهم ما سووا تحقيق حقيقي بخصوص بيرني، لكنهم من فترة للثانية كانوا يتلقون شكاوى من بعض الناس. طبعا على رأسهم كان هاري ماركوبوليس خبير الرياضيات، اللي الحين صار لأكثر من 4 سنين وهو ينادي عليهم ويقولهم حققوا في موضوع هذا الرجل، لكن لا حياة لمن تنادي. لكن خلال هذه الفترة على سنة 2005 اللجنة وصلتهم عدة شكاوى وإيميلات من أشخاص مختلفين يعتقدون أن بيرني ميدوف يقوم بعملية احتيال، وتكلموا عن نفس المشاكل اللي تشير إلى أنه يجني عائدات وأرباح غير معقولة وغير منطقية بشكل مستمر وبدون ما يخسر. هني اللجنة أخيرا قررت أنها تجري تفتيش أو تحقيق على أرض الواقع، ما بالتلفون وبس. لكنهم في النهاية أرسلوا 2 من مفتشينهم المبتدئين اللي توهم متوظفين حرفيا، أرسلوهم لمكتب بيرني عشان يجرون فحص على دفاتره وسجلاته. المفتشين الجدد هذيل اللي توهم متخرجين حرفيا راحوا لشركة بيرني، وعلى طول تم إدخالهم لغرفة الاجتماعات، وبيرني بنفسه راح لهم وقعد وياهم وبدأ يكلمهم. المفتشين الصغار هذيلة أصلا ما كانوا عارفين عن شو يدورون بالضبط، وبيرني شخص عنده جاذبية وحضور قوي، فبدأ يمسك المحادثة وياهم ويوجهها كيف ما يريد. كان يروي لهم قصص ويمازحهم ويتعامل وياهم كأنهم أطفاله، وكان حتى يقولهم إنه هو ممكن يصير الرئيس القادم للجنة مالتهم ويكونون هم موظفين عنده، ويضحك كأنه قايل نكتة. بس فعلا ترى كان في كلام داخلي في اللجنة إن بيرني ممكن يمسك رئاستها في المستقبل بعد ما يتقاعد، ما كانت مجرد مزحة. فالمفتشين الصغار هذيلة حسوا شوية الضغط وهم جايين يحققون في أعمال الرجل اللي حرفيا ممكن يصير رئيسهم في المستقبل. على كل حال بيرني سلمهم كل الدفاتر والسجلات اللي طلبوها، وقعدوا المفتشين يبحثون في الأوراق والسجلات هذه ويطلعون على معاملات التداول. ما كانوا عارفين شو يدورون بالضبط أو وين عملية الاحتيال إذا كانت موجودة أصلا، بس كانوا لازم يفحصون السجلات والدفاتر هذه. بيرني طبعا ظل يتابعهم ويراقبهم طول الوقت، وحرص أنه يبقيهم في مكان واحد قدر الإمكان، وحاول يحد من حركتهم في المكتب. بعد فترة من البحث في السجلات المفتشين ما وصلوا لأي شيء حرفيا، وبعد ما مرت ساعات طويلة وهم في المكتب بيرني قرر يواجههم بشكل مباشر ويسألهم عن شو تدورون. المفتشين تلعثموا شوي في كلامهم، بس في النهاية قالوا له احنا نبحث في موضوع الاستثمارات وأعمالك مع صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية، وحتى طلعوا له من بين أوراقهم المقالات الصحفية اللي انكتبت عنه، قالوا له نريد نتحرف هذا الكلام. بيرني عطاهم هكذا ابتسامة سخرية واستخفاف، وبدأ يتكلم عن هالموضوع كأنه يتفه أو يصغر منه، وقالهم تراني تكلمت عن هالموضوع مع رؤساكم من سنين، اللجنة تعرف عن كل هذا وسألوني كل الأسئلة اللي عندهم وجاوبتهم ووضحت هذه الأمور مراراً وتكرارا، اتصلوا برؤساكم الحين وراح يخبرونكم. المشكلة ان بيرني كان يتكلم بكل ثقة وبكل رزانة، فالمفتشين حسوا ان عزيمتهم وثقتهم اندثرت في لحظة، وبدوا يفكرون ان هذا الرجل اللي قدامهم يعرف عن اللي صاير في لجنتهم اكثر منهم هم ذات نفسهم. وبعدها بفترة وجيزة قرروا انهاء التفتيش وطلعوا من الشركة ببساطة، ونتيجة التفتيش اللي خلصوا لها كانت ان ما في دليل ان بيرني ميدوف قاعد يرتكب اي فعل خاطئ أو مخالف للتشريعات والقوانين. ومرة ثانية نجح بيرني إنه يتخلص من خناق اللجنة عليه، ومرة ثانية اللجنة ما اتخذت أي إجراءات ضده، وتحقيقهم فيه كان بدون أي نتيجة. سمعة بيرني ومكانته في الصناعة كانت دائما المنقذ الأكبر له. الكل يظن إن شخص بهذه القوة والثروة والنجاح أكيد ما راح يلجأ لعملية احتيالية، شيء غير منطقي. في شهر أغسطس سنة 2005 وول ستريت انهزت بخبر فضيحة مدير من مدراء صناديق التحوط، واللي انكشف انه كان في الواقع يدير مخطط بونزي بحجم 440 مليون دولار. الموضوع هذا سبب صدمة كبيرة بين المستثمرين، خصوصا اللي يحطون فلوسهم في صناديق التحوط هذه. طبعا مبلغ 440 مليون دولار مبلغ كبير، لكنه ولا شيء مقابل العملية اللي كان يديرها بيرني. فالسالفة هذه أثرت على بزنس بيرني بسبب خوف المستثمرين، يعني المستثمرين الجدد قل توافدهم، وفوق هذا المستثمرين القدامى بدوا يسحبون فلوسهم. طبعا الشيئين هذيلا هم أسوأ شيئين ممكن يصيرون لمخطط بونزي مثل هذا. كل ما قل توافد المستثمرين الجدد كل ما ضعفت القدرة على دفع الأرباح للقدامى، وكل ما القدامى سحبوا استثماراتهم كل ما قلت الفلوس أيضا، فصارت الضربة من جهتين. هني بيرني عرف أنه راح يواجه أزمة سيولة عنيفة، وبدون سيولة كيف راح يقدر يستمر بدفع الأرباح للمستثمرين ويكمل عمليته هذه؟ تخيلوا أن في ذاك الوقت السيولة اللي في إيده قلصت إلى آخر 13 مليون دولار عنده، هذا كل اللي بقى، وفي طلبات سحب أموال توصل لأكثر من 100 مليون دولار، فما كانت عنده القدرة أنه يؤديها. هني بيرني ما حصل ملجأ إلا المستثمرين الأربعة الكبار اللي كان يعتمد عليهم، ذكرناهم قبل اللي هم جيفري بيكاور وكارل شبيرو ونورمان ليفي وستانلي شيس. هذيل الأربعة كانت تجمعهم بيرني علاقة مميزة لأنهم من أقدم وأكبر عملائه، وهم بالمناسبة أكبر الرابحين من مشروع الاحتيالي، وفي أوقات الضيق وقلة السيولة هم كانوا الملجأ اللي يلجأ له بيرني. الأربعة هذيلة المفروض أنهم ما كانوا عارفين أن اللي يسويه بيرني عبارة عن مخطط احتيالي ومخطط بونزي، يعني كانوا مستثمرين حالهم حال المستثمرين الآخرين، بس الفرق أن هذيلة حيتان كبيرة. لكن بيرني في الواقع كان يشك أن واحد منهم واللي هو جيفري بيكاور كان يعرف أن المشروع هذا كله عبارة عن مشروع احتيالي وإنه عبارة عن مخطط بونزي. جيفري بيكاور كان واحد من أقدم العملاء عند بيرني، حرفيا استثمر وياه لمدة 30 سنة، وعلى مدى 30 سنة هذه استثمر حوالي المليار دولار عنده. لكن بين سنة 1998 وسنة 2003 بيكاور بدأ يسحب أمواله من مشروع بيرني، وكان يسحب مبالغ طائلة، يسحب مئات الملايين في المرة الواحدة، وفي سنة من السنوات حتى سحب مليار كامل. كان صعب على بيرني أنه يتعامل مع طلباته، وكان يضطر يجمع هذه الأموال من مستثمرين آخرين عشان يعطيها له. تخيلوا أن جيفري بيكاور بالمجمل أخذ 7 مليار دولار من مشروع بيرني، يعني حط مليار خلال 30 سنة هذه، لكنه طلع ب7 مليار مع تراكم الأرباح. لو فوق هذا بعد كان يجبر مكتب بيرني وبالأخص أنيت بونجيرنو إنهم يسووا له بعض المناورات عشان يتجنب الضرائب، كانوا يزوروا له خسائر في نهاية السنة عشان ما يدفع ضرائب. فبيرني كان يعتقد أن جيفري بيكاور اكتشف أن المشروع هذا عبارة عن مخطط بونزي، فقرر يتلاعب فيه ويستنزف أكبر كمية من الأموال من هذا المشروع. وفعلا جيفري بيكاور كان أكثر شخص استفاد وربح من مشروع بيرني، ربح حتى أكثر من بيرني ذات نفسه، كان كأنه اللي يحرك الخيوط من وراء الكواليس، هو الرابح النهائي. لكن في نفس الوقت بيرني كان معتمد عليه بطريقة ما، لأن جيفري بيكاور يرجع أحيانا ويحط مبالغ كبيرة لما المشروع يكون مهدد بالانهيار بسبب أزمات السيولة اللي تجي من فترة للثانية. فجيفري بيكاور كان كأنه عدو بيرني بس في نفس الوقت منقذه. ففي سنة 2005 لما كان مشروع بيرني على وشك الانهيار بسبب قلة السيولة، ما حصل قدامه غير انه يلجأ لجيفري بيكاور، وجيفري بيكاور قدر يدبر له 125 مليون دولار في الوقت المناسب وانقذه من المأزق اللي كان فيه. جيفري بيكاور طبعا كان من مصلحته ان المشروع يظل مستمر لانه كان اكبر المستفيدين منه. بالاضافة لجيفري بيكاور كانت في امرأة نمساوية اسمها سونيا كون، المرأة هذه كانت مديرة مالية وكانت دائما تجي لشركة بيرني ومعاها كميات كبيرة من الأموال. سونيا هذه أنشأت شبكة صناديق تمويل في كافة أنحاء أوروبا، وأكبر وأهم صندوق عندها كان اسمه The Herald، وممكن نقول إن بدون صندوق The Herald كان بيرني بينتهي موضوعه في سنة 2005. الأموال اللي جمعتها سونيا من هذاك الصندوق بروحها أخرجتها من الأزمة اللي كان فيها. سونيا كانت مسؤولة عن ضخ المليارات في مشروع بيرني، ومعظم الفلوس هذه كانت جاية من أوروبا، وطبعا سونيا كانت تاخذ حصة محترمة من هالأموال كرسوم لأنها مديرة مالية. فبيرني حتى لما كان يطيح في مأزق كان يحصل ناس ينقذونه. هاري ماركوبولس خبير الرياضيات كان بعده يركض ورا بيرني ويتابع تحركاته، ولاحظ كمية الأموال الضخمة اللي تتدفق لمشروعه من أوروبا. كل البنوك الفرنسية والألمانية والسويسرية والبريطانية الكبرى كانت متورطة في الترويج لبيرني ومشروعه على نطاق واسع. وللأسف لما يكبر الموضوع ويصير بهالضخامة وكثير من الناس متورطين فيه، ما حد مستعد إنه يصدق إن المشروع هذا ممكن يكون وهمي أو عملية احتيال. والناس اللي كانوا يعطون أموالهم لبيرني ما كانوا مهتمين بالتدقيق وراه لأنهم عشقوا الأرباح اللي يجنونها. ما كان في حد مستعد يسأله أسئلة صعبة، كل واحد همه أرباحه وبس. بس هاري كان مصر إنه يكشف بيرني، وظل مواصل في الضغط على اللجنة، وظل يحاول يخلي المسؤولين هذيلة ينتبهون لعملية الاحتيال الواضحة وضوح الشمس بالنسبة له. وفي سنة 2005 هاري راح للجنة ومعاه تقرير طويل فيه 30 ريد فلاجز أو علامة منذرة بالخطر تتعلق بمشروع بيرني. العلامات والنقاط اللي طرحها هاري في تقريره كانت نقاط دقيقة جدا وتحطم مشروع بيرني من أساسه. يعني غير الأرباح اللي مش منطقية، واحدة من أهم النقاط اللي طرحها إن بيرني أصلا عشان يربح الأموال بالكميات المعلن عنها ما يقدر يسويها في الاندكس اللي هو يتداول فيه، لأن أصلا الاندكس ما في كل هذه الأموال. عشان نبسط الموضوع، أي صفقة تداول سواء كانت بيع أو شراء لازم يكون لها طرف مقابل. يعني أنا لو اشتريت أسهم شركة معينة، المفروض أن في شخص أو طرف ثاني باع لي هذه الأسهم. الأسهم ما تجي كذا من الهواء. ونفس الشيء لو أنا بعت أسهم شركة معينة، المفروض في طرف ثاني اشتراها مني. بس هاري بعد ما بحث وتحرف السوق ما قدر يحصل الطرف الثاني للصفقات والتداولات اللي يدعي بيرني إن أجراها في التقارير والكشوفات المالية اللي يرسلها لعملائه. يعني حجم تداولات بيرني المفروض توصل لعشرات المليارات، لكن ما في أطراف مقابلة لهذه الأموال. فلما يشتري من اللي باع له، ولما يبيع من اللي اشترى منه، ما في أثر للطرف الثاني. هذه كانت واحدة من أهم النقاط اللي ذكرها هاري في تقريره للجنة، وكانت نقطة مبنية على الأرقام والحسابات. وغيرها كانت في كثير من النقاط في التقرير، لكن رغم هذا التقرير المفصل والقوي اللجنة ظلت ردة فعلها باردة تجاه الموضوع. قرروا أنهم يسوون بعض التحقيقات لكنها كانت تحقيقات باردة. ومع بداية سنة 2006 وصل حجم مشروع بيرني إلى 48 مليار دولار. في هذه الفترة بعد تقرير هاري، اللجنة قرروا أنهم يستدعون بيرني للتحقيق وياه، وبيرني راح لهم طواعية بروحة وحتى بدون محامي، ودخل مكاتبهم في نيويورك كأنه داخل الاستراحة عند أصحابه، وقالهم سألوني أي شيء خاطركم فيه أنا جاهز. فطرحوا عليه بعض الأسئلة مثل وين تتداول صفقاتك وكم حجمها وكم حجم الاستثمارات اللي عندك وغيرها من الأسئلة. حاولوا يسألونه يعني أسئلة شوي صعبة، بس حتى أسئلتهم الصعبة كانت بطريقة ودية نوعا ما، وبيرني أصلا كان جاي محضر فجاوب على كل أسئلتهم. صح إجاباته بعضها كانت مبهمة لكنهم مشوا إياها. مثلا سألوه شو استراتيجية التداول اللي يتبعها، فقالهم إنه ما يقدر يكشف استراتيجيته بشكل كامل لأنها سر المهنة، بس عطاهم بعض التفاصيل اللي أرضتهم. في النهاية بعد كل هذه الهوسة والتحقيق مسكوا عليه شيء واحد بس، وهو إنه ما عنده رخصة عشان يشتغل كمستشار استثماري. يعني المفروض ما يقدر يستثمر فلوس الناس. توهم انتبهوا للموضوع هذا اللي المفروض ينتبهون عليه من سنين طويلة، بس ببساطة سمحوا له أنه يطلع رخصة كمستشار استثماري وعطوه مخالفة بسيطة لا تذكر. هذا كل اللي طلع وياهم، هذا كل اللي سووه. لا بالعكس، بيرني استخدم الرخصة هذه كورقة رابحة للتسويق لنفسه للمستثمرين الجدد. صار يقول للناس اللجنة حققت في أعمالي وفحصت وتحرت ودققت، وفي النهاية قامت بتزكيتي على نزاهة أعمالي. فالمستثمرين رجعوا مرة ثانية يثقون ببيرني ومشروعه، ويعتبرونه مشروع عالي الثقة ومشروع مضمون، وبدوا يضخون ويستثمرون أموالهم وياه. بيرني كان كأنه كل ما جاته ضربة يقوم منها أقوى وأشرس بشكل مو منطقي. كيف كان يطلع من كل هالأزمات بهالسهولة؟ ما أدري. فرجعت المليارات تدفق عليه مرة ثانية، كأن اللجنة ساعدته في فتح الحنفية، وظل مكمل خلال سنة 2006 وسنة 2007. وبالمناسبة السنتين هذيلة كانوا من السنين الذهبية في عالم الأسهم والبورصات، اتدفقت فيهن أموال الاستثمارات على وول ستريت بشكل مجنون. ومع التدفق هذا انتعش مشروع بيرني أكثر وأكثر، وعلى نهاية سنة 2007 وصل حجم مشروعه ل 65 مليار دولار. هذيك السنة بدأ بيرني يحاول يستمتع بحياته أكثر بعيداً عن ضغوطات الشغل ومخطط الاحتيال اللي يديره، فكان يسافر طيارته الخاصة إلى بيت الريفي في جنوب فرنسا، وهناك يركب يخته الجديد وعايش حياة المرفهين الأثرياء. بس في نفس الوقت حرص أن يشارك هذه الثروة مع أتباعه المقربين والموثوقين اللي يشتغلون في الطابق 17، خصوصاً فرانك ديبسكالي ذراع الأيمن. فضاعف راتبه من 2 مليون دولار في السنة إلى 4 مليون دولار في السنة، وسوى نفس الشيء مع أنيت مونجيرنو، ضاعف راتبها وعطاها علاوات سخية. مشروع بيرني كان عايش فترة ازدهار وانتعاش في سنة 2007، لكن بعد هذا الازدهار بتجي العاصفة اللي راح تدمر كل شيء. في سنة 2008 راح تصير واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخ العالم الحديث، الأزمة اللي سموها أزمة القرن، السنة اللي انهار فيها كل شيء. أمريكا كانت مركز الأزمة، لكن تأثير الأزمة امتد للعالم كله بشكل عنيف. كانت ضربة موجعة لكل الأركان الاقتصادية العالمية، ومع الأزمات طبعاً يبدأ الخوف والرعب، والناس تبدأ تسحب فلوسها من كل المشاريع الاستثمارية وحتى من البنوك. الكل يقول نفسي نفسي، وهني بدت تتدفق على بيرني وشركته طلبات سحب الأموال، وبعدها بدت تنهمر بشكل مخيف، الكل يطلبون سحب فلوسهم. أساس المصيبة اللي صارت سنة 2008 كان سوق الإسكان والعقارات في أمريكا. باختصار البنوك صارت تعطي قروض عقارية لأي شخص يطلبها حتى لو ما عنده دخل كافي لتسديدها، فالكل صاروا يأخذون قروض عقارية بشكل غير منطقي. والبنوك كيف كانت تستفيد؟ كانت تعيد تغليف هذه القروض كأنها أوراق مالية قابلة للتداول في سوق الأسهم، ويبيعونها للمستثمرين في وول ستريت. كانت فقاعة حرفيا، وظلت تكبر وتكبر وتكبر، وفجأة بوم انفجرت وانهار كل شيء. مئات الآلاف من الناس تخلفوا عن تسديد القروض السكنية اللي عليهم، وبالتالي البنوك صارت تنهار واحد ورا الثاني. وبعدها المستثمرين اللي اشتروا الأوراق المالية من البنوك هذه أيضا انهاروا ماديا، وصارت مثل كرة الثلج اللي تدحرج وتكبر وتدمر كل شيء في طريقها. وحالة من الخوف والفزع والفوضى عمت كل الأسواق وكل جوانب الحياة. حتى في وقت بداية الأزمة، بيرني وزوجته روث كانوا في بيتهم الريفي في جنوب فرنسا، وأول ما وصلت الأخبار عن انفجار الأزمة بسرعة ركب طيارته الخاصة ورجع لأمريكا. الوضع كان فوضوي جدا في الشركة، الاتصالات تنهمر عليهم من كل مكان، وكل المستثمرين يطالبون بسحب أموالهم بأسرع ما يمكن. والاتصالات ما كانت من أمريكا وبس، كانت حرفيا من كل أنحاء العالم، لأن بيرني جمع فلوس من كل مكان حرفيا. شهر سبتمبر وأكتوبر من سنة 2008 كانوا يمكن أكثر شهرين حس فيهم بيرني بالضغط في حياته كلها. كان يحاول يتحرك بأسرع ما يمكن، وكان قاعد يستجدي كل مستثمرينه وعلى رأسهم كبار عملائه إنهم يتوقفون عن سحب الأموال، لكن بدون فائدة، ما قدر يقنع حد. حنفية السحب ظلت مفتوحة، وما حد صار يحط أي أموال جديدة في المشروع. ومع دخول شهر نوفمبر وديسمبر من سنة 2008 خلاص بدأ الموضوع يصير واضح لبيرني، الأزمة ما راح تعدي على خير، ما راح يقدر يطلع منها هالمرة. معظم السيولة اللي كانت في إيده انسحبت، ولا زالت في طلبات سحب أموال عالقة بأكثر من مليارين دولار، وكل اللي كان باقي عنده كان حوالي 300 مليون دولار بس. هذه كانت اللحظة اللي عرف فيها انه خلاص ما بيقدر يستمر، اللعبة انتهت. فبيرني كلم ذراعه الأيمن فرانك، وبدوا يتناقشون ايش راح يسوون. فرانك في البداية كان يعتقد ان بيرني عنده خطة احتياطية، اكيد جمع اموال طائلة في مكان سري بعيد وبرا الدولة حتى، وخباها للأوقات الحالكة، وممكن يهربون باستخدامها، ممكن حتى يطلعون من أمريكا ويهربون لدولة ثانية ويستخدمون الأموال هذه عشان يعيشون حياتهم بعيد عن كل هذا. كان متأكد أن بيرني عنده خطة احتياطية وراح يقدر ينقذهم كلهم. لكن بعد ما جاء بيرني عشان يكلمه عن الأزمة والوضع اللي هم فيه وش راح يسوون، هني استوعب فرانك أن بيرني لا عنده خطة احتياطية ولا أي شيء، وأنه كان ماشي في عملية الاحتيال هذه كأنها ما راح تنكشف أبدا. وعرف أن كلام بيرني معناه أنهم بيروحون السجن ببساطة، فبدأ يصرخ عليه بعصبية ويقول له ما أقدر أروح السجن، ما أقدر، راح تدمر حياتي. بيرني بعد ما شاف انهيار فرانك عرف أنه ما راح يفيده في شيء، فقرر يتركه على حاله. بيرني كان يريد يستخدم الفلوس اللي باقي عنده 300 مليون عشان يحرر شيكات لمجموعة من قدام المستثمرين عنده، وأيضا يعطي منها لبعض الموظفين المقربين في شركته الشرعية، بالإضافة لبعض الأقارب اللي وثقوا فيه وحطوا فلوسهم عنده. يعني كان كأنه يحاول يحافظ على ما يوجهه على الأقل عند الناس المقربين منه، راح يوزع عليهم آخر اللي تبقى من الأموال. هذه كانت خطته. فبيرني دخل لمكتبه في شركته الشرعية وبدأ يكتب شيكات للموظفين كمكافآت، وخبر أولاده مارك وأندرو إنه راح يوزع مكافآت مبكرة على الموظفين لأنها نهاية السنة وموسم الأعياد جاي، فيستاهلون الإكرام. أولاده مارك وأندرو ما كانوا فاهمين الموضوع وانزعجوا جدا، حركة مش منطقية، العالم في أزمة اقتصادية وأبوهم يوزع مكافآت على الموظفين، شو اللي صاير؟ بالمناسبة هذاك اليوم كان بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2008، خلوا التاريخ في بالكم. فأولاد بيرني قرروا يواجهونه، فدخلوا عليه المكتب وكان عمهم بيتر بعد موجود. الأولاد حاولوا يغيرون رأي أبوهم بخصوص مكافآت الموظفين، قالوا له هذا اللي تسويه مش منطقي، الأأمن أن نحتفظ بهذه الأموال خصوصا أنه في وسط أزمة وما عارفين وين رايحة هذه الأزمة وكم ممكن تستمر، على الأقل انتظر لنهاية السنة. بيرني حاول يبرر ويتملص من أسئلتهم لكن ما كان عنده تبرير منطقي وما يقدر يقولهم الحقيقة. ما يقدر يقول إنه كان قاعد يدير عملية احتيالية لأكثر من 40 سنة وإنها الحين قاعدة تنهار، لكنه فقد رباطة جأشه مرة واحدة وبدت عليه علامات الانهيار والتحطم والحزن. أولاده وأخوه عرفوا إن في شيء صاير، فصار يواسونه ويسألونه شو اللي صاير. فقالهم بيرني بنبرة منكسرة، راح أخبركم بس خلونا نرجع للبيت. فقاموا كلهم والأولاد سندوا أبوهم لأنهم حسوا حتى ممكن يطيح، وخذوا أغراضهم وطلعوا من الشركة، ومباشرة بعدها رجعوا لشقتهم الفاخرة البنت هاوس في منهاتن، وهناك قعدوا كلهم مع بعض بالإضافة إلى روث زوجة بيرني وأم الأولاد. وهذه كانت أول مرة بيرني يعترف فيها لحد باللي يسويه، اعترف قدام عائلته، قدام زوجته وأولاده وأخوه، قالهم إنه كان قاعد يدير مخطط الاحتيال هذا من الستينات والسبعينات واستمر فيه لأكثر من 45 سنة، وظل يشرح لهم مدى ضخامة عملية الاحتيال هذه وإنها وصلت لعشرات المليارات، وكل اللي باقي عنده الحين هو 300 مليون دولار بس. فقاعد يحاول يعطيها للناس المقربين منه، عائلته ما كانوا مصدقين اللي يسمعونه، أولاده انهاروا في مكانهم وهم يبكون من الحسرة والإحباط اللي حسوا فيه، تحطموا تماما، عالمهم كله انقلب رأسا على عقب في لحظات. طبعا صار صراخ وشد وجذب، والأولاد كانوا غاضبين جدا وحاسين بالخيانة حتى. وبعدها اثنينهم قاموا من المكان وطلعوا من الشقة. الولدين على طول أول ما طلعوا عرفوا أنهم راح يحتاجون محامي، فراحوا استشاروا محامي من أقاربهم وخبروا بكل الموضوع. المحامي كان مصدوم طبعا لأنه هو بعد عنده علاقة وثيقة ببيرني، وقالهم بكل صراحة هذه عملية احتيال جارية ولا زالت مستمرة، وحاليا أبوكم ناوي يكتب شيكات بقيمة 300 مليون دولار من مكاسب غير مشروعة من عملية الاحتيال هذه، وهذا يعتبر استمرار لعملية الاحتيال، والحين انتوا صرتوا عارفين بالموضوع، فاذا ما بلغتوا عليه الحين ممكن تصيرون شركاء في الجريمة وياه. الولدين عرفوا ان كلامه منطقي وفعلا تواصلوا مع السلطات وبلغوا على ابوهم. صباح اليوم اللي بعده بتاريخ 11 ديسمبر 2008، الاف بي اي راحوا لشقة بيرني ودخلوا عليه وسألوه تعرف ليش احنا هني صح؟ فقالهم ايوة. فسألوه هل عندك اي تفسير يبرر موقفك او يبرئك؟ فقالهم لا، فعلا هذا كان مخطط بونزي وكل شيء خبرته لأولادي صحيح. فالإف بي آي قالوا له راح تجي ويانا، سمحوا له يبدل ملابسه ويودع زوجته، وبعدها خذوه وياهم للتحقيق في مقر الإف بي آي في نيويورك. خلال ساعات من التحقيق بيرني اعترف بكل شيء للإف بي آي، اعترف لهم انه كان يدير مخطط بونزي وصل حجمه لعشرات المليارات، بس قالهم وأصر بعد انه هو المتورط الوحيد. هذه طبعا كانت محاولة منه عشان يبرئ أولاده وعائلته. بعد ما اعترف لهم بيرني بكل شيء اتصل بمحامي، ومحامي أول شيء قال لي إنه لا تقولهم أي شيء لين ما أنا أوصل، لكنه تفاجأ لما قال لبيرني إنه فعلا خلاص اعترف بكل شيء. المحامي جاء على كل حال وحطوا مبلغ خروج بكفالة بمقدار 10 مليون دولار، وفعلا اندفع المبلغ وبيرني طلع بكفالة تحت ذمة التحقيق ورجع لشقته وزوجته. هني بدأ الموضوع ينفجر في الإعلام، القنوات والصحف بدأت تتداول الخبر، بيرني ميدوف عملاق وول ستريت تم اعتقاله بتهمة الاحتيال، وبدأت العناوين تتكلم عن أن السلطات الفيدرالية توصف الموضوع بأنه أكبر مخطط بونزي في التاريخ، عملية احتيال غير مسبوقة بعشرات المليارات، واللي يقف وراها بيرني ميدوف واحد من أكثر الرجال الموثوقين في وول ستريت. هاري ماركوبولس خبير رياضيات كان طاير من الفرحة أول ما سمع الخبر، كان يمكن أكثر واحد ينتظر لحظة سقوط بيرني، وصار يتصل على مدراء شركته وزملاء اللي كانوا يشككون في كلامه وهو يصرح عليهم من الفرحة ويقولهم اعتقلوه أخيرا اعتقلوه، كل كلامي كان صح. هذه كانت لحظة انتصاره ويحق له يفرح فيها، بس بالنسبة لبقية الناس الكل كانوا مصدومين. موظفين شركة بيرني الشرعية ما كانوا مصدقين، مستثمرينه ما كانوا مصدقين، مدراء صناديق التحوط ما كانوا مصدقين. البنوك اللي مستثمرة عنده وتتعامل وياه وتسهل معاملاته ما كانوا مصدقين، الكل ما كانوا مصدقين. عملاء الـ FBI أغاروا على مكاتب شركته في الطابق 19 وبدوا يفتشون المكان ويقلبونه فوق تحت. بعض الموظفين أخذوا أغراضهم وطلعوا، والبعض ظلوا وهم حائرين ما عارفين شو يسوون. أيضا كانوا في عدد كبير من الناس متجمعين في بهو المبنى تحت يريدون يدخلون، بس الأمن منعهم. الناس هذيلة كانوا من المستثمرين اللي حطوا فلوسهم عند بيرني، وكانوا معصبين ويطالبون ان حد ينزل ويكلمهم، يريدون يعرفون ايش راح يصير على فلوسهم. بعضهم حرفيا حاطين كل اللي قدامهم ووراهم في هذا المشروع، حياتهم راح تتدمر لو ما رجعت لهم هالفلوس. عملاء الـ FBI كانوا قاعدين يصادرون كل المستندات والأوراق الموجودة في مكاتب الطابق 19، وفي نفس الوقت كانوا أيضا يستجوبون الموظفين الموجودين. ما كانوا عارفين منه ممكن يكون متورط مع بيرني ومنه ممكن يكون بريء. وهني الـ FBI بعد ما كلموا الموظفين عرفوا أن في مكاتب ثانية موجودة في الطابق رقم 17، فعلى طول نزلوا لها واقتحموها. المكاتب هذه كانت مختلفة تماما عن المكاتب اللي فوق، أكوام من الصناديق المليانة بالمستندات والأوراق المطبوعة في كل مكان. فعرفوا الـ FBI على طول أن هذا كان مركز عملية الاحتيال، كل شيء كان يدار من هني. فعلى طول بدوا يفحصون كل الملفات والمستندات اللي موجودة في المكان. بس الموضوع ما كان سهل أبدا، عملية احتيال ضخمة متشعبة صار لها مستمرة لعقود حرفيا، وين البداية وين النهاية؟ فكانوا محتاجين حد يساعدهم عشان يفهمون كل هذا. وبعد استجوابهم للموظفين عرفوا ان الطابق 17 كان تحت إدارة فرانك دي باسكالي، الذراع الأيمن لبيرني. فرانك عرف انه لازم يحاول ينقذ نفسه بأي طريقة، وبما انه هو الحين متورط تماما مثل بيرني، فوجد ان احسن طريق ممكن يسلكه هو انه يكون متعاون ويا الـ FBI. راح يساعدهم على فهم الأنظمة والملفات والمستندات اللي موجودة في الطابق 17، ولعل وعسى ان هذا الشيء بيساعده بعدين لما يتحاكم او يخفف عليه العقوبة على الاقل. فرانك شرح لهم كل شيء من الالف والياء، فهمهم مخطط عملية الاحتيال بالكامل، وشرح لهم الأنظمة والبرامج اللي كانوا يستخدمونها، وشرح لهم عن المستندات والاوراق اللي كانوا يطبعونها ككشوف حسابات للزباين عشان يحافظون على واجهة هذا المشروع ويخدعون المستثمرين. بيرني في هذا الوقت كان طبعا برا الحجز بكفالة بانتظار إجراءات المحكمة، فبالعادة يكون يعني حابس نفسه في شقته الفاخرة. لكن لما كان ينزل عشان يحضر جلسات المحاكمة، الناس والصحفيين والكاميرات يتربصوا له في الشارع، وأول ما يشوفونه يحاصرونه بأسئلتهم، وبعضهم حتى يمدون يدينهم عليه لأن بعضهم هذيلة من المستثمرين اللي انخدعوا منه. خلوا في بالكم بعد أن القصة هذه ظهرت في عز الأزمة الاقتصادية سنة 2008، ومع أن بيرني ما كان هو محرك للأزمة هذه ولا له علاقة فيها، بالعكس هو في الواقع سقط بسببها، لكن بطريقة ما صار هو وجه الأزمة. الناس صاروا يربطون صورته واسمه بالأزمة كأنه هو اللي متسبب فيها، فتولدت كمية كراهية عنيفة تجاهه، سواء من الناس اللي استثمروا عنده أو حتى من الناس اللي ما لهم علاقة فيه. وكان أيضا في غضب من الناس أن بيرني كيف طلع بكفالة، كيف مجرم مثل هذا يطلع بكفالة ويسمح له أن يعيش في شقة الفاخرة بعد ما دمر حياة كثير من الناس. الجهات المسؤولة حتى خذت فترة طويلة لما جمعوا قائمة كاملة بأسماء كل الضحايا. تخيلوا أن في النهاية مجموع عدد الضحايا وصل لأربعين ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، وكثير منهم كانوا ناس عاديين على قد حالهم، موظفين متقاعدين وأرامل وكبار في السن، ناس تبخرت كل فلوس تقاعدهم وادخاراتهم بين ليلة وضحاها، اللي اضطر انه يبيع أغراضه وممتلكاته الشخصية، واللي اضطر يطلع من بيته أو شقته ويسكن عند أقاربه، وكثيرين منهم تأزموا أزمات شديدة جدا. خلونا نشوف أمثلة لبعض هذيل الناس. Shelley Ludlow has been forced to put her mother in a Medicaid-assisted living facility while she packed up their apartment to move in with a friend, all because of Bernie Madoff. Their whole lives were turned upside down by this man that sits in his penthouse and smirks. Len and Marge Forrest were leaving their house that they had just sold in Setauket, Long Island. They had their money with Bernie Madoff for 30 years and lost a family fortune 2 days before his 80th birthday. Probably the thing that tears me up is the fact that I recommended Madoff to a number of people, and they lost their money, and I'll never stop feeling responsible for that. They were all close family and friends. وحتى الضحايا الأثرياء بعضهم اتدمرت حياتهم تماما. تذكرون فيليوشي المستثمر الثري اللي كان مجمع أموال كل عائلته وأقاربه وحاطنها عند بيرني، ومجمع بعد أموال من أثرياء وأمراء أوروبا وحاطنها عند بيرني؟ تذكرون لما هاري كان يكلمه قبل قال له ايش راح تسوي لو كلامي طلع صح وطلع بيرني محتال؟ فقال له فيلوتشي خلاص ما بيكون لي خط رجعة، هذه بتكون نهايتي. وفعلا هذه كانت نهايته. بعد 11 يوم من اعتراف بيرني، فيلوتشي حصلوه ميت في مكتبه، انتحر وأنهى حياته بإيده. يقول لك جرائم الاحتيال المالي تختلف عن الجرائم الجنائية من ناحية واحدة. الجرائم الجنائية الضحايا يطيحون فيها قبل ما تنكشف الجريمة، لكن جرائم الاحتيال المالي الضحايا يطيحون بعد ما تنكشف القضية. إجراءات محاكمة بيرني كان واضح أنها بتطول، وكل ما طولت المحاكمة كل ما أنهكته أكثر، وكل ما زاد الضغط على عائلته وتعرضهم للأضواء اللي تنهش فيهم بدون رحمة. عائلته اللي هم زوجته وأولاده وحتى أقاربه كانوا يتعرضون لمضايقات شديدة من الناس. فبيرني قرر أنه ينهي كل هذا، وبتاريخ 12 مارس سنة 2009 غادر شقته الفاخرة في منهاتن للمرة الأخيرة، لأنه قرر يعترف بالذنب في كل التهم الموجهة له وينهي إجراءات المحكمة. بس الموضوع ما كان بسيط، بيرني كان لازم يقول أنه مذنب في تهم مختلفة، منها تهم احتيال وغسيل أموال وخداع وتزوير وغيره. وما كان بس يقدر يقول أنه مذنب ويخلص، لا لا لا، لازم يشرح كيف سوى كل شيء ويفصل أدق التفاصيل قدام المحكمة والقاضي. بس هذا اللي صار، شرح كل شيء وأقر بكل ذنب. بعدها بيرني طلع من المحكمة على الحجز مباشرة. الحكم ما راح يصدر الحين، بياخذ وقت، لكن خلاص بيرني اعترف بالذنب وأقر فيه، فلازم ينسجن ألين ما يتم النطق النهائي بالحكم. بس المحققين والادعاء ما كانوا راح يكتفون ببيرني وبس، كانوا عارفين انه مستحيل يكون بروحه اللي انجز كل هذا الاحتيال المعقد، لازم يكون عنده مساعدين. على راس قائمة الاتهام كانوا طبعا الموظفين اللي يشتغلون في الطابق 17 مثل فرانك دي باسكالي وانيت مونجيرنو وغيرهم، وايضا توجهت الاتهامات لبعض الموظفين في الطابق 19 الشركة الشرعية، خصوصا الموظفين اللي كانوا مقربين من بيرني مثل اخوه بيتر وسكرتيرته الشخصية. حتى اولاد بيرني وزوجته روث تعرضوا للاتهام، يعني صار لهم 49 سنة متزوجين، فهل معقول انها ما تعرف شيء عن اللي كان يصير؟ بس غير هذيل المتهمين، كثير من اللوم بعد كان يوجه للحكومة، خصوصا لجنة الأوراق المالية والبورصات، اللجنة اللي دائما كانت توصلها شكاوى وتنبيهات على بيرني من سنة 2000، لكنهم كل مرة فشلوا فشل ذريع في كشف عملية الاحتيال، وكان في إهمال شديد من قبلهم، ممكن نقول حتى انه وصل لدرجة التواطؤ، وكثير من الضحايا يلقون عليهم اللوم لأنهم اللي خلوهم يثقون ببيرني. اللجنة كان لها دور كبير في تعزيز نزاهته ومصداقيته قدام الناس، فتخيلوا أنه تم استدعاء اللجنة للتحقيق من قبل الكونغرس اللي هو طبعا أعلى هيئة تشريعية في أمريكا. الاستدعاء كان للتحقيق في الإهمال الشديد ويمكن حتى التواطؤ اللي ارتكبوه مسؤولين اللجنة. واحد من اللي شهدوا خلال هذا التحقيق كان هاري ماركوبولس خبير الرياضيات اللي ظل يشتكي للجنة من سنة 2000 سنين، وهو يصرخ عليهم ويقولهم حققوا في بيرني ميدوف وما اهتموا لكلامه، لا حياته لمن تنادي. فخلال شهادته قدام الكونغرس كانوا مسؤولين اللجنة موجودين وهاجمهم بشدة في كلامه، ومن حقه طبعا، قال في شهادته إن ظل ينبههم ويحاول يضغط عليهم عشان يوقفون عملية احتيال بيرني من لما كان حجمها مجرد 3 إلى 7 مليار دولار من سنة 2000، لكن عدم كفاءتهم خلتها توصل ل 65 مليار دولار. My team and I tried our best to get the SEC to investigate and shut down the Madoff Ponzi scheme with repeated incredible warnings to the SEC that started in May 2000 when the Madoff Ponzi scheme was only a $3 to $7 billion fraud. We knew then that we had provided enough red flags and mathematical proofs to the SEC for them, where they should have been able to shut him down right then and there. Unfortunately, as they didn't respond to my written submissions in 2000, 2001, 2005, 2007, and 2008, here we are today. A fraud that should have been stopped at under $7 billion in 2000 has now grown to $50 billion. I gift-wrapped and delivered the largest Ponzi scheme in history to them, and somehow they couldn't be bothered to conduct a thorough and proper investigation. The SEC continues to roar like a mouse and bite like a flea. قصده طبعا ان الفئران ما تزار، فبمعنى انه حرفيا ما كان منهم فايدة. فهاري ماركوبولس تهجم عليهم بشدة خلال شهادته، ومسؤولين اللجنة تم تقطيعهم على الهواء مباشرة قدام الكل، لكن في النهاية ما كانت في تبعات حقيقية أو عقوبات حقيقية نزلت عليهم. والواقع كان أن لولا إهمال أو تواطؤ كثير من الجهات ما كان بيرني بيكمل في عملية الاحتيال طولها السنين، يعني غير اللجنة نتكلم عن البنوك الخاصة بعد اللي ساعدته وسهلت له الأمور، نتكلم عن المدراء الماليين اللي جمعوا له أموال مستثمرين من كل مكان. طبعا كلهم أخلوا مسؤوليتهم، كلهم قالوا إنهم ما كانوا يعرفون إن هذا احتيال وإنهم انخدعوا مثل البقية، وفي النهاية معظمهم ما تلقوا أي إدانات أو عقوبات جنائية، مع إنهم كانوا من أكثر المستفيدين من العملية من خلال الرسوم والعمولات اللي خذوها. أيضا بنك جي بي مورغان اللي مثل ما قلنا سهلوا كل تعاملات بيرني، كان المفروض انهم مطلعين على حساباته وعندهم نظرة اوضح على تعاملاته المالية، وكان المفروض وضعه يكون مثير للريبة لهم، لكنهم مشوا له الامور وتواطؤوا اياه حتى لو بشكل غير مباشر. كمية الاموال اللي حركها بيرني من خلال هذا البنك كانت المفروض تدق نواقيس الريبة والخطر عندهم، حتى قانونيا كان المفروض يتحرون عن طبيعة اعماله. في النهاية بنك جي بي مورغان بعد التحقيقات والتهم دفعوا $2 مليار كمخالفات على أثر هذه القضية وطلعوا منها سالمين، ما حد من مسؤولينهم أو موظفينهم تم اتهامه بأي جريمة وما حد راح للسجن. وبالمناسبة هم بدون شك حصلوا أرباح من وراء بيرني أكثر من المليارين هذه اللي دفعوها كمخالفات. فيعني المقصد أن كثير جهات وكثير ناس كانوا مفروض يتحاسبون من وراء القضية، لكن للأسف معظمهم أفلتوا من العقاب. في هذه النقطة من القضية دخل رجل اسمه إيرفينغ بيكارد. هذا الرجل تم تكليفه من الحكومة والجهات المسؤولة عشان يلعب دور الوصي. الوصي كانت مهمته تصفية شركة بيرني والأموال والأصول اللي باقي عنده وحصر المتضررين والضحايا وتوزيع اللي باقي من الأموال عليهم بشكل عادل ومتناسب مع اللي خسروه. طبعا الموضوع هذا معقد ويحتاج حسابات ومعادلات وعملية طويلة. الوصي كانت مهمته إنه يستعيد أكبر قدر ممكن من الأموال، فواحدة من الأشياء اللي سواها هي إنه رفع قضايا استرداد أموال على الناس اللي استفادوا أو ربحوا من عملية احتيال بيرني. يعني تخيلوا مثلا مستثمرين قدامى حطوا مبالغ معينة عند بيرني من زمان من سنين، وخلال السنين هذه أخذوا مبالغ أكبر من اللي حطوه عند بيرني، أخذوها كأرباح، يعني هم ربحوا أكثر مما حطوا في المشروع، يعني هذيل طالعين بالموجب. فالوصي رفع قضايا على هذيل الناس اللي هم الرابحين عشان يسترد منهم الأموال اللي ربحوها. لكن الموضوع هذا كان مثير للجدل، لأن كثير من الرابحين كانوا في الواقع من قدام المستثمرين اللي صاروا الحين كبار في السن. يعني لا ننسى أن العملية هذه صار لها مستمرة لأكثر من 40 سنة، ففي ناس استثمروا عند بيرني من بداياته فكانوا رابحين بالموجب، لكن ما عندهم الأموال هذه الحين، عاشوا منها وصرفوا منها خلال السنين، فكيف ممكن يرجعونها فجأة الحين؟ بس الوصي ما اهتم، كان يريد ياخذ أموال من الضحايا الرابحين ويرجعها للضحايا الخاسرين، يسوي نوع من التوازن. فهذه القضايا كانت معقدة وظلت مستمرة في المحاكم لسنين طويلة، وكثير من الناس خصوصا اللي على قد حالهم اضرروا منها وحياتهم تعقدت وتعبوا من وراء هالسالفة. اللي كان المفروض يصير هو التفريق بين نوعية الضحايا في هذه القضية. في ضحايا عاديين، ناس على قد حالهم، وحتى لو طلعوا رابحين ما معناه أنهم أثرياء ومستعدين يعوضون كل اللي حصلوه كأرباح. لكن في مستثمرين آخرين، مستثمرين كبار أثرياء حطوا مئات الملايين أو حتى مليارات في هذا المشروع وطلعوا رابحين أرباح مهولة. نذكر بالأخص المستثمرين الأربعة الكبار، جيفري بيكاور وكارل شابيرو ونورمان ليفي وستانلي تشيس. تكلمنا عن جيفري بيكاور بالذات وأنه حتى بيرني كان شاك أنه عارف أن هذه عملية احتيال أو مخطط بونزي، والمشروع هذا أصلا كان مستحيل ينجو لولاه، كان دائما ينقذ بيرني في اللحظات الحرجة لما يحتاج إنقاذ. وبالمقابل جيفري بيكاور ربح من هذا المشروع أكثر من أي حد ثاني، ربح 7 مليار. فهذيل الأشخاص اللي كان المفروض أن الوصي يركز عليهم وكان المفروض يترك الناس اللي على قد حالها حتى لو كانوا طلعوا بربح، بس الوصي استهدف الجميع ومن ضمنهم الأربعة الكبار ورفع عليهم قضايا استعادة أموال. وبالمناسبة جيفري بيكاور بالذات كانت فيه نية أن يتم التحقيق معاه عشان يعرفون هل هو كان عارف عن عملية الاحتيال ولا لا، لكن للأسف ما حد راح يعرف جواب هالسؤال، لأن في شهر أكتوبر سنة 2009 تم العثور على جيفري بيكاور ميت غرقا في حوض السباحة في بيته. هل كان موته مجرد حادثة؟ هل كان انتحار؟ ما حد كان متأكد. البعض حتى كانوا يقولون انها ممكن تكون جريمة مدبرة لان في اشخاص ثانيين داخلين في الموضوع خلف الكواليس وما يريدون ينكشفون. بس هذا كلام مؤامرات. في كل الأحوال حتى بعد وفاته ظل الوصي مستمر في القضية ضد زوجته اللي ورثت فلوسه، وقدر يستعيد منها كل الأرباح اللي ربحها زوجها من عملية الاحتيال، واللي وصل مجموعها لأكثر من 7 مليار دولار. استعاد بس من هذا الرجل 7 مليار دولار. هذا كان أكبر مكسب قدر الوصي أنه يستعيده، وكانت نتيجة إيجابية لبقية المستثمرين أنهم بيقدرون على الأقل يستعيدون جزء من فلوسهم. أيضا بقية المستثمرين الأربعة الكبار تمت استعادة مبالغ كبيرة منهم. نورمان ليفي استعادوا منه 220 مليون دولار، ستانلي تشيس أجبر على إعادة 277 مليون دولار، وكارل شابيرو استعادوا منه 625 مليون دولار. أرقام ضخمة. بالمجمل الوصي إيرفن بيكارد قدر يستعيد أكثر من 15 مليار دولار، واللي كان انتصار كبير. طبعا بالمناسبة لازم أوضح شيء، إحنا لما نقول أن عملية بيرني وصلت ل 65 مليار دولار، هذا الرقم يمثل كل فلوس اللي حطوها المستثمرين وأيضا الأرباح المتوقعة لهم. لو شلنا الأرباح فالأموال الفعلية اللي انحطت في المشروع بتكون حوالي 19 مليار دولار، فإنهم قدروا يستعيدون 15 مليار منها. هذا كان شيء ممتاز، يعني ما ضاعت إلا حوالي 4 مليار. يظل مبلغ كبير لكنه أحسن من المتوقع بكثير. بس أيضا ملاحقة الوصي لكثير من الناس اللي كانوا ضحايا لبيرني أعمارهم في السبعينات وأخذ لأموال تقاعدهم لدرجة أن بعضهم اضطروا يرجعون يشتغلون، هذا كان شيء غير مقبول. يعني تحس بعض هذيل الناس كأنهم صاروا ضحايا مرتين، مرة ضحايا لبيرني ومرة ضحايا للوصي. يوم 29 يونيو 2009 كان موعد النطق بالحكم النهائي على بيرني، وكثير من ضحاياه اللي دمرت حياتهم بسببه كانوا موجودين في قاعة المحكمة عشان يسمعون الحكم عليه. بيرني قدم اعتذار لضحاياه خلال المحكمة، لكن تعابير وجهه كانت جامدة خلال هذا الاعتذار المزعوم، وما بدت عليه أي مشاعر ندم حقيقي، كان اعتذار جاف وبارد. القاضي بدأ بعدها النطق بالحكم قدام الجميع، وكان الحكم هو السجن المؤبد لمدة 150 سنة، يعني بيقضي باقي حياته في السجن. مساعدين وأتباع بيرني المقربين أيضا تمت محاكمتهم وإدانتهم. أنيت بونجيرنو وجودي كروبي خذوا حكم ب6 سنوات في السجن. جيري أوهارا وجورج بريز المبرمجين وخبراء الكمبيوتر انحكم عليهم بالسجن لمدة 2.5 سنين. بيتر أخو بيرني أيضا تمت إدانته مع أنه ما كان يعرف عن مخطط الاحتيال، لكن بعد التحقيقات اكتشفوا أنه تواطأ وزور بعض المستندات والأوراق بأوامر أخوه. ففي النهاية حكموا عليه أنه مذنب وأخذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات. أما فرانك ديبسكالي الذراع الأيمن لبيرني فتم اتهامه وإدانته بالاحتيال وهو اعترف بالذنب، لكن بسبب تعاونه مع المحققين والإف بي آي قرروا تأجيل محاكمته ألين ما تخلص القضية وتتقفل، والقضية ظلت مفتوحة سنين، فظل هو طول هالوقت بدون محاكمة وبدون عقاب. وقبل ما تتم محاكمته فجأة أصيب سرطان الرئة ومات في غضون 4 أسابيع، وما تم الحكم عليه أبداً. بالنسبة لعائلة بيرني من بعد اعتقاله وإدانته كثير من الناس كرهوا أولاده مارك وأندرو واعتبروهم وحوش مثل أبوهم، وكانت في مضايقات وضغط كبير عليهم من الناس والمجتمع، وشنت عليهم حملة إعلامية عدائية وشرسة، ويما راحوا كانت الكاميرات تتوجه عليهم. الأولاد كانوا مصدومين ومرعوبين من جريمة أبوهم وتبعاتها على حياتهم، صاروا عائلة منبوذة، الكل يكرههم، أسماءهم صارت ملطخة، فكانوا لازم يقطعون صلتهم بأبوهم تماماً ويعلنون هالشيء على العلن. وحتى واجهوا أمهم وقالوا لها لازم نقطع علاقتنا بأبونا ونتبرأ منه قدام العالم والناس، وخيروها وقالوا لها أما تختارينه هو أو تختارينا إحنا، ومش بس إحنا، إحنا وأولادنا يعني أحفادها. لكن روث ما قدرت تتخلى عن بيرني، هذا شريك حياتها من أيام المدرسة حرفيا، فما كانت تقدر تتركه في محنته. هذا الشيء سبب خلاف شديد بين الأم وأولادها اللي هي تحبهم طبعا، والأولاد رفضوا يشوفونها أو حتى يكلمونها. واحد من أولاد بيرني اللي هو أندرو طلع في لقاء يتكلم عن أبوه ويقول إنه ما راح يكلمه مرة ثانية وإنه يتبرأ منه، لكن الولد الثاني مارك ما قدر يسوي نفس الشيء بسبب الضغوطات، كان حاس بخنقة من كثر الضغط اللي عليه. الكاميرات كانت تلاحقه وعيون الناس كانت تلاحقه، وكان يتم اتهامه بشكل متكرر، خلاص كأنهم صاروا ما قادرين يرتاحون في حياتهم مرة ثانية. في النهاية مارك ما قدر يتحمل وانتحر، حصلوا شانق نفسه في شقته في نيويورك ومات وعمره 46 سنة، وترك وراه 4 أطفال أيتام من زواجين. وتخيلوا أن انتحاره كان في يوم 11 ديسمبر سنة 2010، في نفس هذا التاريخ قبل 2 سنين بالضبط أبوهم خبرهم بمصيبته وراحوا بلغوا عليه وتم اعتقاله. فهذه كانت كأنها رسالة منه لأبوه، كأنه يقول له أنت اللي قتلتني. شيء مأساوي، يعني تخيل المعاناة اللي عاناها خلال هالسنتين عشان في النهاية يتخذ هالقرار. بعد موت مارك أخوه أندرو وأمه روث صار تقارب كبير بينهم، كأن المصيبة جمعتهم. والأم حتى ظهرت بعدين في لقاء تلفزيوني وهي تقول كنت أتمنى لو سويت اللي طلبه مني، ما أدري إذا كان بيفرق بس أتمنى لو أقدر أرجع بالزمن وأسوي اللي طلبه مني. يعني قصدها أنها تقطع علاقتها بأبوه، بس المصايب ما وقفت، كأن هذه العائلة صارت خلاص منكوبة. الابن الثاني أندرو أصيب بالسرطان، وبعد فترة من محاربة المرض الخبيث توفي في سنة 2014 وعمره 48 سنة. يعني أولاد بيرني اثنينهم توفوا قبله، توفوا وهم متبرين منه وقاطعين علاقتهم وياه تماما من سنين، كأنه الرجل شايل لعنة على نفسه وعلى كل الناس اللي حوله. وهذا ترك الأم روث وحيدة ومنبوذة، زوجها في السجن وأولادها اثنينهم ماتوا. على الأقل زوجها كان في سقف فوق راسه في السجن، الشيء اللي هي راح تفتقده بعد فترة قصيرة، لأن الحكومة والوصي قرروا يستحوذون على كل أملاك بيرني، كل عقاراته وبيوته وسياراته ويخته وطيارته الخاصة. كانت روث لذاك الوقت ساكنة في شقتهم الفخمة في منهاتن واللي كانت قيمتها 7 مليون دولار، وفجأة العملاء الفيدراليين طبوا عليها وبدوا يأخذون كل شيء وقالوا لها لازم تغادري. أخذوا كل شيء في البيت من أموال ومجوهرات وأغراض ثمينة وطردوها. كان يبدو على وجهها كأنها مخدرة أو مصدومة، كأنها خلاص استسلمت لنهايتها التعيسة. فجأة صارت مشردة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولأنها كانت منبوذة ما حصلت مكان تعيش فيه غير سيارتها ومعاها حقيبتين فيها بعض الملابس والمتعلقات الشخصية. هذه صارت حياتها، خسرت كل شيء حرفيا، الزوج والأولاد والعائلة والمال والمكانة والبيت والسمعة وكل شيء. في تقارير تقول انها في سنة 2020 صارت تعيش في بيت بعض الأقارب. بيرني طبعا كانت توصل أخبار عائلته، والناس والصحفيين اللي قابلوه في السجن يقولون انه ما كانت ظاهرة عليه مشاعر واضحة، ما كان ظاهر شو إحساسه تجاه عائلته بعد اللي صار فيهم. على الأغلب كان منكسر وحزين لكنه ما أظهر هالشيء. خلال مقابلة مع بيرني وهو في السجن في سنة 2017 سألوه ليش سويت كل هذا. The one thing every one of them was, which is everybody in the industry is, they're greedy. هذا كان جوابه، الجشع. يمكن في بداياته لما كان صغير كان يسعى بس للنجاح وما كان يريد يكون فاشل مثل أبوه، لكن اللي خلاه يكمل طول هالسنين كان في النهاية هو الجشع. بتاريخ 14 أبريل سنة 2021 توفى بيرني في السجن وهو بعمر 82 سنة. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا وصلت لهني صراحة حيك، أنت بطل ويعني سمعت القصة كاملة ما شاء الله عليك، فأنت أو أنتي إنسان رهيب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالقصة، وطبعا كالعادة إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.